السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، ولله الحمد ندخل اليوم في الربع الأخير من هذا الكتاب ومن هذا المتن المبارك، وهو ربع الجنايات وما بعدها من كتب. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير وأن ننتهي من هذا المتن بفضل من الله عز وجل وكرم ومنة منه وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ندخل في كتاب الجنايات وقول المصنف رحمة الله عليه: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك، فيقصد قتله بذلك فيجب القود، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض هو أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، ولا قود عليه، بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة. هذا الجزء الأول من هذا الكلام، وبدأ فيه المصنف أولا الكتاب الجنايات، وعبر بالجنايات عن الجراح. بعضهم في بعض الكتب يقول الجراح، ولكن الجنايات أولى، لأن الجنايات تشمل القتل والقتل والجراح أيضا، كما سنبين. الجناية تشمل القتل أو قطع الأطراف أو الجراحات التي ما دون ذلك، التي لا توجب حدا أو تعزيرا. والجناية تأتي على من أذنب ذنبا، بمعنى يؤخذ به، من أذنب ذنبا يؤخذ به أو يؤخذ به، هذه في اللغة. أما في الشرع فهو التعدي الواقع على النفس المزهق للروح أو المبين للأطراف أو نحوهما مما يعتبر جرما، وتعدي على النفس. الجناية أن تتعدى على النفس، إما بزهق النفس نفسها أو الروح تزهق فيقتل، أو يتعدى على الأطراف كأن يقطع يدا أو رجلا أو نحوهما، قد يكون بذهاب المنافع فيذهب البصر أو يذهب السمع أو يذهب الكلام أو يذهب العقل، هذا أيضا جناية وإن كان العضو موجود ولكن ذهبت المنفعة، أو نحوهما ما أقل من ذلك. الجروح التي سنبينها أن يتعدى على النفس فيجرحها جرحا بدرجات الجروح الموجودة، هذا كله من الجنايات. وهو الجنايات هو أيضا يأتي بمعنى القصاص، وهو أصل في الجنايات الكتابي والسنة، من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر الآيات. وكما جاء في الصحيحين: اجتنبوا 7 مبيقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات. هذه 7 مبيقات، منها قتل النفس بغير حق. وعظم القتل ذنب القتل شديد، لأن من قتل نفسا بغير حق بين الله عز وجل أن هذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل هو قتل النفس، كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا أعظم الذنوب، أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق قيل ثم أي ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فبين بأن القتل يأتي بعد الشرك بالله عز وجل من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك، ثم يأتي بعد ذلك القتل، من فيها إزهاق روح نفس قد خلقها الله عز وجل، فأنت من قتلها قد أذهب هذه الروح التي قد خلق الله عز وجل. فهذه يدل على أن القتل من أعظم الكبائر. ولكن من قتل وحتى وإن لم يتب فهو في المشيئة، لأنه لا يخلع عنه رقة الإسلام أو رقة الإسلام، فهو مسلم، ولكن مسلم فاسق عاصي أتى بكبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في نار جهنم أبدا، لا يخلد أبدا، لكن حتى لا يشكل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها أي الخلود هنا بمعنى طول المكث، الخلود هنا يأتي بمعنى طول المكث. ودائما إذا لم تجد كلمة أبدا فاعلم بأن الخلود بخلودها، كما قال ابن عباس أو كما أذكر أو كما قال غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، أنه خالد أي طال يطول المكث بخلوده. ولكن قائل جاءت الأدلة خالدا أبدا، فأبدا هنا لا تأتي إلا في الكفر. يعني طول المكث، الخلود يعني يأتي بمعنى طول المكث، خالد في المكان يعني طال مكثه في المكان، فهو خالدا أي هو طال مكثه في النار، ولكن لا يكون خالدا فيها أبدا. لذلك لا تجد هنا في هذه الآيات التي فيها تمس القاتل وإن كان مسلما لا تجد كلمة أبدا، لا تجد أبدا إلا جاءت في الكافر، خالدين فيها أبدا تجد هذه جاءت في الشرك والكفر، إن أبدا هنا أبد يعني لا يخرج منها أبدا، أما خالدا فيها فقط ولن تجد أبدا فجاءت في هنا في هذه الآية، تدل على أن الخلود هنا ليس الخلود الدائم الأبدي، ولكن خالد بخلوده في مشيئة الله، إن شاء الله بعد ذلك أخرجه متى شاء الله عز وجل بعد أن، وإن شاء عفى عنه أيضا. ولكن نتكلم الآن على الآية الآن خالدا فيها، أي أنه خالدا بخلودي أو بطول مكفيه الذي قدره الله عز وجل عليه في النار، ثم بعد ذلك ما قالوا إلى الجنة للجمع بين الأدلة. هذه مجال العقيدة، ولكن بينا بأن المسلم وإن أتى بكبيرة ومات حتى وهو قاتل على هذه الكبيرة، ولكن معه ما يعصمه من الخلود في النار وهو التوحيد، لأنه مات موحدا وإن أتى بكبيرة للجمع بين الأدلة. وهذا مذهب السنة، مذهب أهل السنة بأن المسلم العاصي أو الفاسق لا يخلد في نار جهنم، بخلاف مذهب الخوارج وأيضا المعتزلة، كما أن أهل السنة يقولون بأن المقتول لا يموت إلا بأجله، يعني أجله قد جاء بقتل القاتل له، أما المعتزلة يقولون لا، القاتل قطع أجل المقتول، لأن يرجعون لأصل بأن الأعمال عندهم مخلوقة، قال الأعمال العباد يخلقون أعمالهم، هم المعتزلة يقولون بأن القاتل قطع أجل المقتول، وهذا الكلام خطأ، يعني هذه العبارة خطأ. عند أهل السنة نقول المقتول قتل أو قطع أجله من الله عز وجل. طيب، هذه المسألة في ذنب القتل. أولا نبين بأن القصاص، يعني كما جاء في الآية، القصاص بمعنى المماثلة، لكم في القصاص، القصاص بمعنى المماثلة، أي وهي تأتي من قص الأثر، أي التتبع. لذلك جاء في قوله تعالى: قالت لأخته وقالت لأخته قصي، أي اتبعيه. فلذلك سمى القصاص مماثلة، لأن القاص يتبع أثر المقصوص، يعني بمعنى إذا قتل أو قطع يد أو فالقاص يتبع نفس الأثر، يقتل أو يقاد من القاتل بنفس الأثر، أو يقطع اليد فيتبع نفس الأثر الذي كان جاء في المفعول به أو المجني عليه، إن صح الكلام. لذلك قالوا القصاص هنا المماثلة في الشيء، فيتبع أثر الجناية التي حدثت، إن كان مثلا قطع يد أو ذهاب منفعة أو قتل نفس، فيتبع نفس الأثر فيقتص منه. لذلك هذه مهمة جدا، نبين بأن القصاص المماثلة ستفيدنا عند الأطراف وعند الأشياء الأخرى، أن المماثلة تكون مماثلة في كل شيء، مماثلة كما سوين في المسمى وفي الجنس وفي الصفة. لذلك وهذه ترجع كلها لمعنى القصاص في الآية، بأن الأصل في القصاص هو المماثلة، يجب المماثلة في القصاص. قسم المصنف رحمة الله عليه القتل إلى ثلاثة أنواع، وهذا التقسيم المعتمد في المذهب، وأن القتل عندنا على ثلاثة: قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل شبه عمد، أو يسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، يسمى سواء سمي شبه عمد أو سمي عمد خطأ، هذا كله هو بمعنى واحد. ثم بين شرع في بيان القسم الأول وهو القتل العمد، وكل من الأنواع له يعني ضوابط. فالقتل المحض كما قال المصنف أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك. أولا يعمد، نشرح الألفاظ، يعمد إلى ضربه يعني هناك قصد، هناك قصد من الجاني على هذا الفعل، هو يعمد، هو قصد ضربه، قصد ضربه. فالعمد هنا أي هو عمد إلى الشخص، الشخص هذا عمد إلى ضرب الشخص الآخر بما يقتل غالبا، أي استخدم آلة تقتل في الغالب. يبقى الضابط الأول أن يقصد الضرب أو يقصد الفعل، لأنه عمد أي يقصد أن يفعل ذلك بالمجني عليه. ثانيا انضم إلى القصد الآلة المستخدمة، أن تكون الآلة المستخدمة بما تقتل غالبا، وقال غالبا أنه يعني يخرج النادر كما سينبين، غالبا أن يأتي مثلا بسيف أو يأتي سواء بجارحة شيء يجرح كالسيف أو السكين أو بمثقل، كان يأتي مثلا بحجر كبير أو شيء ثقيل اللي هو من الثقل ويرميه به، فهذا هذه يقتل غالبا. فما إذا جاء يستخدم هذه الآية، أو قالوا انضم إليه السحر، إذا كان السحر لازم مستخدم يقتل فهذا أيضا انضم. لذلك هي المسألة قالوا على ما يقتل غالبا، أي شيء غالبا ما يقتل سواء كان جارح أو مثقل أو مثقل أو سحر بما يقتل غالبا وقصد به الفعل، فهو اجتمع القصد مع الآلة التي تقتل غالبا. لابد هذا ليفرق العمد عن باقي الأقسام كما سنبين، أن هناك قصد لهذا الشخص، يقصد الشخص، يقصد والشخص يعني يقصد الفعل ويقصد الشخص أيضا، حتى نخرج به كما سمعين الخطأ أو شبه العمد. يبقى يقصد الفعل ويقصد الشخص، أراد قصد أراد أن يقتل زيدا فقصد إلى زيد بآلة، فقصد أولا الفعل أنه أراد أن يقتل، ثم أراد أن يقتل هذا الشخص أيضا، عين الشخص، ثم استخدم آلة تقتل غالبا، سواء الآلة هذه قلنا جارحة أو مثقلة أو ساحرة. فمثلا إذا قصد أن يقتل زيد فرماه فكان المرمي عمرو فقتل عمرو، فيقول هنا هذا ليس قتل عمد، لأنه قصد أصالة يقتل زيد ولكن رمى عمرا فقتل عمرا يقتل زيد، فهذا القتل ليس عمد، هو قصد لكن الشخص الذي قصده ليس هو المراد، واستخدم آلة لكن من ضم الثالثة، قصد واستخدم آلة لكن الشخص الذي قصده ليس هو الذي قتله، قتل آخر، هو لم يقصد قتل عمرو، هو أراد قتل زيد فقتل عمرو، فهذا ليس قتل عمد كما سنبين، هذا قتل شبه عمد، لأنه أراد شبه عمد من سنبين، لأنه قصد واستخدم آلة لكن هنا لم يقصد زيدا كان يقصد عمرو، لم يقصد عمرو كان يقصد زيدا، فهنا لابد أن أولا يقصد ويعين فيصيب الشخص الذي عينه ويقتل بما غالبا يقتل، لأنه لو قصد مثلا أن يضرب زيدا فجاء بإبرة وضربه بالإبرة ولكن شاء أن الإبرة جاءت في موضع القلب، ضربوا شكوا بإبرة أو جاءت في موضع فمات الرجل من وقتها، فنقول هنا وهذه الآلة المستخدمة ليست آلة قتل، هو قصد نعم قصد عمرو أو قصد زيد وقام إليه لكن الآلة المستخدمة ليست آلة قتل، هو استخدم إبرة أو استخدم عصا فأراد أن يضربه بالعصا فمات من الضربة، ضربوا حتى ضربوا لك العصا هذه لا تقتل، قالوا هذه عصا لا تقتل، عصا لا تقتل، أو معه مثلا كرة رماه بالكرة مثلا فقتل قتل، جاءت في مكان فقدر أنه قتل. فقال هنا الآلة المستخدمة ليست آلة قتل، مع أنه قصد يعني الفعل وقصد عمرو، ولكن الآلة لم تقصد. إذن لو لابد أن تكون الآلة، لذلك قال غالبا، لأن لو استخدم آلة ليست الغالب فيها القتل كاستخدم إبرة وغرزها فمات من الإبرة، فهذه ليست تقتل غالبا، لذلك النادر يخرج من هون. لذلك هذا معنى أن يقول فيما يقتل غالبا. قصد الفعل كده معناه إرادة القتل نفسه، ولا قصد إنه الفعل اللي عمله. وأنت لا تستطيع أن تعلم من الفعل هو كان يريد قتل أم لا، وهم لا يدخلون في النيات، لأن هذه مسألة لا ندخل فيها في النيات. نحن نريد قصد الفعل، لا نقول هو قصد القتل أم الإصابة، لا، لأن هذه الإشكالية هذه بين المأزق. أنت الآن لا تستطيع أن تنقب عن القلب. أنت المهم عندك هو قصد الفعل أم لا، قصد أن يقوم بهذا الفعل أم لا. طب انضم إلى الفعل الشخص وانضم الآلة، لذلك احنا قلنا لابد من مع الفعل آلة تقتل غالبا. لأن كيف نستدل على النية؟ نقول لو إذا قال ما ممكن يخرج، قال مع سيف وقال قصدت بس إن أنا أشيل إيده ما موتوش، أقطع إيده فمات، نقول لا هذا قتل. لا نستطيع أن ننقب عن النية، لأن أنت قصدته ومعك آلة قتل فقتلته، هذا قتل عمد. فلو قال لنا لا أنا ما قصدت أقتله، أنا قصدت فقط أشيل إيه يده أو أقطع كفه، ولكن السيف جاء على على على الرقبة. تفضل. في نفس النقطة دي حضرتك بتقول إن هو لو كان يقصد زيد وقتل عمرو يبقى ده مش قتل عمرو. نعم. إزاي؟ يعني في الدنيا هنحاسبه إن هو قتل عمرو؟ لا، ولا في الدنيا سنبين. ثلاثة أشياء ما هنعرفها ازاي؟ يعني حاجة مثلا أنا مصدق مثلا هو ما كان يريد أصلا عمرو، هو أصلا هو ما هتقفل من القرائن الآن. القرائن نعم، هو عمرو ليس بينه وبين شيء، أو هو أراد أن يقتل زيدا فقتل عمرو. القرائن هي اللي دلت على كده. نعم، القرائن لابد تدل على ذلك، إن هو أراد أن يضرب يذهب إلى عمرو، فهو ما انتبه فوجده وضرب وفوجده زيد. أو مثلا بيضرب جاي بي يعني مثلا واحد مثلا بيخوش مثلا. مثلا أو جاء واحد جاي يعني يدفعه أو شيء فضربه هو لا يريده هو. المهم نعم القرائن تبين إن هو أراد أن يصيب عمرو، مثلا ذهب ليقتله ظن إنه زيد نائم في السرير فقتله، وجد عمرو بعد ما قتله. هو ما أراد أن يقتل عمرو، لكن هنا قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص، لذلك لابد من القصد مع تعيين الشخص مع الآلة حتى يكون عمدا. إذا خرمت أحد الأشياء إذا لم يقصد الفعل، يعني مثلا معه سيف وهو بيلعب بالسيف، جاب واحد وهو بيلعب بالسيف كده راح جاب واحد، أو مسك المسدس وضرب طلقة فأتت في واحد وهو ما أراد أن يضرب عليه، معه آلة قتل وقصد الضرب لكن ما قصد الشخص، فهو ليس بقتل عمد. يبقى الإمة لابد تكون بثلاث أشياء، يقصد الفعل ويقصد الشخص المعين أن يريد أن يقتله، ويستخدم آلة تقتل غالبا، وهذه مهمة تقتل غالبا. وهذه الخلاف الذي كثير بقى التفريعات كثيرة ليس محلها هذا المتن، يعني استخدم، لذلك لمتها في أكثر من ثلاث أنواع، إما شيء يجرح كسيف سكين وغير ذلك، أو شيء ثقيل مثقل، أو سحر حتى بعضهم قال السحر. وطبعا السم يدخل كما سنبين، إذا مثلا حبسه في مكان ومنع عنه الأكل والشرب حتى مات، هذا قتل عمد. بخلاف لو حبسه وأعطاه أكل وشرب فمات في محبسه، هذا ليس قتل عمد. لكن لو حبسه ومنع عنه أكل والطعام هذا قتل عمد. أعطاه سم فإن شرب السم وهو لا يعلم أن هذا السم الذي قتل فهذا قتل، لكن إن علم أنه سم وأخذه فهذا إزهاق روح بنفسه تعمد، هذا نوع أيضا. كذلك قالوا من صور قتل العمد إن شهد شهود على أحد عند القاضي وكانت هذه الشهادة مما توجب القصاص، يعني شاهد أربعة بأنه زنى وكان محصن فاقتص منه القاضي، شاهدوا بأن هذا قتل فلان فاقتص منهم القاضي، وهم شاهدوا عمدا ويعلمون بأن هذه الشهادة فقتل الرجل اقتص، ثم رجعوا فقالوا لقد شهدنا عمدا كذبا يقتص منهم. وهي ترجع لأثر عن علي رضي الله عنه، جاءه اثنين شاهدوا عنه شاهدوا عنده على على على على قصاصا. فاقتص علي رضي الله عنه وارضاه من الجاني وقتله. ثم جاءوا الاثنين فقالوا اخطأنا في الشهادة وهذا هو الجاني الثاني وليس هذا. فقال لهم علي رضي الله عنه والله لو علمتم انكم تعمدتما لقطعت كان ليس كان قصاصا كان قطع يد لقطعت يديكما. هم شاهدوا عن هذا اللي سرق فقطع يده ثم أخطأوا في الشهادة ورجعوا فقالوا أخطأنا وهذا هو الذي سرق ليس هذا. فقال علي رضي الله عنه لو علمتم أنكم تعمدتما الشهادة علي لقطعت أيديكما. فاستدل أهل العلم بأن إذا شهد عمدا على شخص ثم تبين ذلك يقتص منهم قصاصا أيضا سواء كان نفس أو غير ذلك من الأطراف. قالوا لو سحر رجلا فمات وكان يعلم من هذا السحر مما يقتل غالبا هذا السحر الذي يفعله مما يقتل غالبا فيقتل أيضا قصاصا يقتل أيضا قصاصا. ثم اختلفوا بعض الصور الأخرى مثلا حفر حفرة وغطاها ثم دعا الرجل إلى بيته حتى ويعلم أنه سيمر من على هذه الحفرة. قالوا فيها وجوه أو وجهان بعضهم قال إن هذا يعتبر قتل والآخر قال هذا ليس قتل عمد لأنه يمكن أن يقع فلا يقتل ويمكن أن لا يقصد به أنه يريد أن يقتله ولكن يقصد به شيء آخر هذه فيها خلاف حقا. وأيضا من حفر بئرا وغطاه حتى يقع فيه الناس هذه أيضا يعني بعضهم قال هذه ليس قتل عمد وقيل أيضا لا تجب فيه الدية لأنه لم يباشر هو القتل بنفسه هو رجل قتل ليس مباشرا له. بعضهم قال ان الاقسام القتل احنا الان في قتل العمد وضعنا الضوابط له الثلاثه. قالوا القتل العمد احيانا يكون واجب انك تقتل عمدا واجبا وقد ياتي محرما يعني تحريم قتل العمد وقد ياتي مباحا قتل العمد. وفي كلام في الكراهه والاستحباب يعني ما اذكره ما يعني يظهر لي انه الكلام هذا فيه نظر لكن اولا المتق يعني لن نستطيع ان نجزم به ان يكون القتل واجبا هذا في قتل المرتد اذا استتيب فلم يرجع يقتل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيح التارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم المسلم إلا بثلاث منها التارك لدينه المفارق للجماعة كذلك الحربي إذا لم يسلم الذي يحارب المسلمين إذا لم يسلم أو يعطي الجزية فله القتل هذا القتل وجوبا هذا القتل وجوبا. أما القتل المحرم المعاهد في عهده والذمي الذي له عقد الذمة المعصوم يعني المعصوم بغير حق الذي دمه معصوم فلا يقتل بغير حق فالمعصوم إما يكون معاهدا أو ذميا يدفع الجزية أو مستأمن له عهد الأمان هذا كله معصوم دمه فلا يقتل بغير حق إلا أن ينقض العهد كان معاهدا فنقض العهد كان مستأمنا فنقض عهد الأمان كان ذميا وتوقف عن دفع الجزية أو أتى بما يناقض العقود أو العهد الذي بين المسلمين وبينهم فهذا أصبح الآن دم غير معصوم هذا يقتل. أما ما دام معصوما هذا معصوم لا يقتل. وهذه يستأنس لها أو يعني يستدل عليه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده هو المقصود ذو عهد بعهده أي ذو عهد في عهده لا ذو عهد في عهد إذا كان في العهد فلا يقتل في أثناء العهد ما دام هو يعني منصاع لشروط العهد بين المسلمين وبين غيرهم. هذا القتل الواجب والقتل المحرم. قتل المباح قالوا للأمير في الجهاد أو في الحرب أن يقتل أو يعفو عن الأسير هذا حكم الأسارة فالإمام له هذا الحق إمام القتال له أن إما يقتل الأسير أو يفديه أو يعفو عنه هذه كلها مباح هذا القتل فيه مباح. بعضهم قال القتل المكروه وأنا ما وجدت له حق دليل فيذكر بعض الكتب قتل الغازي الذي يغزو في سبيل الله لقريبه الكافر يعني وجد قريبه الكافر قالوا مكروها أن يقتله في الحرب. ما أدري أين الدليل، أنا ما وقعت عليها ما يعني، بس أنا أذكرها. وأيضا قالوا القتل المندوب أن يقتل الغازي قريبة في الحرب من سب الله وسب الرسول، وهذا ليس كنا مندوبا، هذا واجبا والله عنه. يعني كيف لماذا هو مندوب؟ هو يغزو ثم وجد أحد الكفار يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا مندوب قتله. فأنا أقول يعني هذا أو هم جعلوا هذا مندوب. المسألة هذه مكروه والمندوب فيها نظر عموما، ولكن الواجب والمحرم والمباح واضحة وأن هي ليس فيها إشكالية. قالوا فيجب في هذا، قال المصنف بعد أن عرف المحرم، قلنا المحرم المعصوم، قلنا المحرم معصوم، المعصوم المعصوم دمه يحرم قتله سواء بقى بعهد بأمان، قلنا ذلك. طيب بعد أن قال يعمد إلى ضربه لما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك، كل هذا خلاص بيناه. قال فيجب القود. طب خلي السؤال يعني إيش عشان بس من لا بعد كل جزء هنخلص القتل مثلا المحط العمد تتجمع أسئلة، قبل ما أدخل في القتل مثلا النوع الثاني تأتوا الأسئلة حتى عشان الوقت. طيب هيأذن خلاص. ثم قال المصنف إن ثبت القتل العمد قال فيجب القود. والقود هنا بمعنى القصاص، القود أي القصاص. وقيل القود بمعنى هذا ذكر بمعنى القود، قالوا لأن أو سمي القصاص قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء، يعني كانوا يقاد هذا الجاني حتى يقتص منه فسمى هذا قودا. ما كان القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قوله سبحانه وتعالى هنا القود بمعنى القصاص، فيجب القود فيها يقتص منه. وقالوا العلة في القصاص كما جاء في الآية يعني هذه، لكن قالوا العلة أيضا النظر بأن قتل النفس إتلاف للنفس، والمتلى الذي أتلف شيء عليه البدل، فكان عليه الذي قتل نفسا أن يقدم نفسه بدلا عن النفس الذي قتله، لأن هذا هو القصاص المماثلة. لذلك قلنا الأصل في أن إتلاف الشيء لابد أن يعوض بمثله، من أتلف شيء فعليه أن يعوض بمثله، فكان إزهاق النفس مقابلها إزهاق نفس الجاني. وهذا من النظر بأن العلة إن هو أتلف عين كسائر المتلفات، أي شخص أتلف شيء فعليه أن يضمن الذي أتلفه أن يؤديه، فكان إتلاف النفس مقابلها إتلاف نفس الذي أتلف نفس النفس. وهنا هذا هو معنى المساواة أو ممثلة في القصاص، هذا من العلة في وجوب القصاص. قال المصنف فإن عفى عنه، بين بأن القود، ثم قال فإن عفى عنه وجب الدية مغلظة حال في مال القاتل. أولا نبين الدليل على مسألة القود وعلى مسألة الدية، وهي ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التخير هذا، ثم أنكم حديث معشر خزاعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، أنا والله عاقله أي سيؤدي الدية عنه، فمن قتل بعده قتيلا، هذا هو الشاهد، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. هنا التخيير جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مهم، في بعض الفوائد ستأتي معنا في أكثر من شيء من أكثر من فرع فاضبطوه معكم. قال هنا التخيير بأن يأخذ بالقصاص أو يأخذ بالدية، لذلك قال المصنف فيجب القود أولا، يبقى الأصل القود، الأصل القود، ولكن على لأصحاب الدم ولي القتيل أن يخيروا إن أرادوا العفو، والعفو هنا كما سمعنا نوعين، إما عفو مطلق أو عفو مقيد. العفو المطلق أن يعفو، فإن عفى ولم يطلب شيء فكأنه عفو عن القود وعن الدية، لأن الأصل هو القود أو القصاص، فإن عفى عن القصاص ولم يبين أنه يريد مال فكان عفوا مطلقا. يبقى هذا العفو هناك هنا يكون عفوا عن قوض وعن المال ايضا ولا دية. ولكن ان عفى عفو مقيد بانه عفى على مال هنا سقط القوض وتجب الدية. وهذا كله من التخيير كما جاء في هذا الحديث حديث خزاعة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان فاهله بين خيرتين ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الدية. طبعا هذا تيسير من الله عز وجل في شرعنا ان كان في شرع موسى وجب القوض عليه السلام وفي شرع عيسى عليه السلام وجبت الدية فقط. يعني كان في شرع موسى يجب على القصاص وفي شرع عيسى عليه السلام كانت دية ليس هناك قصاص. ثم جاء شرعنا الحنيف فجاء التوسيع من الله عز وجل والتيسير بأن الأهل الولي الدم على خيرتين إن أحبوا قتلوا ورأوا أن هذا هو يشفي الغليل ويشفي ما هم فيه أو نحبوا عفوا عن عفو مطلق أو عفوا عفو مقيد وأخذوا المال وهو الدية. وهنا الشاهد من الحديث قلنا فمن قتل قتيل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين. هذا وجه الشاهد والدلالة فيه على أن النبي قد خير أصحاب الدم بالدية. والدية كما جاءت في السنة 100 من الإبل. فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدا أو قتل متعمدا من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي هذه هو التفصيل هنا والدية وهي 30 حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة وما صلاه عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل. فصل هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المائة من الإبل كيف تكون 30 حقة وجذعة وأربعون خلفة، خلفة التي تحمل التي فيها الحمل كما جاء في الزكاة الخلفة التي تحمل في بطونها يعني الإبل التي في بطونها حمل. وهنا هذه أشد أنواع الدية هنا في القتل العمد كما سنبين أنها الدية المغلظة مغلظة من من من ناحية التثليث كما سنبين 30 و40 من ناحية الصنف صنف الإبل فيه أنفس الأصناف خاصة الجزعة ومغلظة من أن هي حالة على القاتل كما سنبين لابد أن يدفعها في الحال ليس مؤجلة ومغلظة على أن هي في مال القاتل وليست كما في مال العاقلة كما سيأتي معنا في شبه العمد وفي القتل الخطأ. وهذه من ضوابط أو من فروقات الدية المغلظة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا وسيأتي معنا الدية تفصيلا أيضا. قالوا لو عفى عن عضو من أعضاء الجاني سقط كله. بمعنى لو يعني قال أنا لن أريد قتله كله هقتل جزء فهذا كأنه أسقط القتل. هذه المتصورة لكن المتصورة أكثر أن يكون هناك أكثر من ولي للدم فيعفو أحد أولياء الدم يعني يكون 5 أولياء دم أو 3 فيعفو واحد من 5 فإن عفى أحدهم سقط القوض عن القاتل لأن لابد أن يكون المطالبة من كل أولياء القتيل بالقصاص فإن عفى أحدهم سقط ووجبت هنا الدية. نكمل بعد الصلاة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن عفى أحد الأولياء اضطر الباقي ما لا يستطيع أن يقتص من القاتل وجبت الدية هنا لأن أحدهم أسقط فأصبح أحدهم مطالب بالدية والباقي مطالب بالقصاص فيغلب هنا جانب الدية. نكمل إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند آخر تنبيه في مسألة القتل العمد وقلنا بأن إذا كان هناك أكثر من ولي للدم في قتل العمد وعفى بعض المستحقين بعض المستحق ولي الدم مثلا عندنا 5 مثلا او 4 قتل رجل ولي 4 ابناء او 3 اي عدد 3 طلب الدم والرابع قال ما اريد الدم اريد الدية اسقط حقه هنا احد المستحقين اسقط عفى او نقول عفى اذا قلت ما اسقط عفى عن القوض واراد الدية سقط القصاص عن القتل لأن القصاص لا يتجزأ لا يتبعض فلا يمكن أن ثلاثة يطلبون بعض القصاص. الآن هم أربعة لهم القصاص. طب لو كل واحد فيه ربع في الرجل، ثلاثة قالوا أنا عايزين الدية القصاص، والرابع قال أنا عايز الدية، كيف سيقتص ثلاث أرباع فقط من من من الشخص؟ ما هو الآن القصاص حق أربعة، فلو الأربعة قالوا نقتص يبقى خلاص لا إشكال، لكن اثنين قالوا نقتص واثنين قالوا دية، كيف يتبعض القصاص؟ لا يمكن يتبعض. فبالتالي إذا لم يتبعض الروح أو النفس يعني حمل على الدية ولم يحمل على القصاص، لأن المسألة دائرة ما بين يقتص نصفه ودية عن النصف الآخر، وهذا لا يمكن أن يحدث. فغلبت الدية أو غلب السقوط القصاص على الدية للشارع أيضا متشوف إلى عدم قتل النفس، فقالوا إذا تبعض القصاص ولا يمكن أن يتبعض يتجزأ سقط القصاص. واضح؟ لماذا ما غلبش القصاص؟ لأن الآن هيبقى فيه ظلم تعدي، ولكم في القصاص حياة يقول الألباب، القصاص الممثلة، فلابد أن الآن اثنين قالوا لهم لا نريد القصاص الدية، فعفي عن نصفه، فهو حقه الآن ياخذ نصف فقط، إذا قتلته يبقى تعديت عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. الآن هو قتل نفسه، مين أصحاب النفس؟ أربعة، اثنين قالوا نريد قتله، واثنين قالوا نريد الدية، فعفي عن نصفه، فهو الآن نصفه المطالب به، فأخذت نفسه كله فأنت ظلمته، لأن أسقطوا اثنين أسقطوا حقهم في القصاص، قالوا نريد الدية، لا نريد، نريد مال، والاثنين قالوا نريد قصاص، فهو الآن أصبح نصف نصف روحه نصف نفسه عفي عنها، فداها بمال، فإن قلت أخذ نفسك يبقى أنت ظلمته وقعت في الاعتداء عليه. فهذه العلة واضحة ولا لا؟ خلاص؟ طيب، هذا النوع الأول القتل العام. في شيء ولا ننتهي من أنواع القتل وبعدين لو في أسئلة جيد أفضل عشان ممكن تتضح في النوع الثاني. حالة في المعنى والخلاصية. طيب بس يا حالة بس حالة يعني دلوقتي حالة، نعم هتأتي فصل الدية، نعم بس بينا أن الدية حالة الآن، نعم مغلظة حالة، وسيأتي فصل الدية بعد أنواع القتل شروط الدية كلها سيأتي معنا. القتل الخطأ، إحنا ما زلنا في الأول التقسيم الذي قال المصنف، قال والخطأ المحض، وهو أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله ولا قود عليه، بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. الخطأ المحض هو يقصد الفعل، يقصد فعل الشيء، يقصد أن يرمي، ما تكلمنا عن قصد قتل أو القاتل، لأن تكلمنا يقصد فعل الشيء، يقصد أن يرمي، ولكن لا يقصد رمي الشخص. يعني رجل الآن معاه بندقية صيد طلع يصطاد، فأراد أن يصطاد العصفورة على الشجرة، قصد ضرب العصفورة على الشجرة فأصابت رجلا فقتلته، هو قصد الفعل، نعم قصد الضرب، لكن لم يقصد الشخص، أراد العصفورة أو يصطاد في البر فضرب شخصا مكانه. أولا مع آلة قتل، نعم مع آلة قتل. ثانيا قصد الفعل لكن لم يقصد الشخص، أصاب أراد يضرب عصفور أو يضرب حيوان يصطاده، فجاءت خطأ في رجلا رجل في فقتلته، فهذا أصبح قتل خطأ. وأقصد ما يحدث الذين في الأفراح الذين يرفعون يعني يريدون يحيوا العريس كما يقال، فيرفعون المسدس ويضرب في الهواء فيصيب واحد في الدور الرابع في الدور الخامس، الله المستعان، واقف في النافذة ولا في شقته فيزيده قتيل. هذا ودي تحدث كثيرا، يعني حوادث هذه تحدث، هذا قتل خطأ. وأراد أن يضرب، نعم، وبالآلة قتل، نعم، ولكن لم يريد أو لا يريد أن يقتل الشخص، فهذا أصبح قتلا خطأ. وهذا لا قود عليه، لماذا لا قود؟ لا قصاصا، لماذا؟ من قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قالوا هنا الله عز وجل بين تحرير الرقبة ودية ولم يذكر القصاص، فبين بأن القتل الخطأ فيه الدية، والدية هنا قد قال المصنف مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاثة سنين. قالوا أولا سنبين سيأتي معنى الدية والعاقلة من ومخففة وكيف ذلك مخففة، يقال هذه من باب المواساة، لأن العاقلة تواسي القاتل، القاتل لم يقصد القتل، قتل خطأ، فمن باب المواساة جعلت الدية على العاقلة، كما سنبين من هم العاقلة سيأتي، ولكن جعلت الدية على العاقلة وجعلت مخففة، بمعنى السن فيها مخفف، دي على 5 أقسام كما سيأتي، وليست 3، 5 سنين للإبل، 20 و20 كل سن، ومؤجلة على 3 سنوات، وهذا كله تخفيف لأنه لم يقصد فيه القتل، بل حدث القتل خطأ، ولكن وهناك دية مخففة على العاقلة مؤجلة 3 سنوات. ونقل الشافعي الإجماع عن ذلك وإجماع الصحابة، لأن ورد مخالف الإجماع الصحابة على ذلك. النوع الثالث القتل شبه العمد الذي قال فيه المصنف، وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، يقصد هنا عند القصد قصد الفعل وقصد الشخص، يبقى قصد هنا الفعل وقصد الشخص، ولكن الآلة التي معه لا تقتل غالبا، يعني معه عصا مثلا، العصا في الغالب لا تقتل، أو معه مثلا طوبة كما يقال، أو مثلا كرسي مثلا، فعمد إلى الشخص أراد أن يضربه، هنا قصد الفعل، وعاير الشخص، نعم هذا أراد أن يضرب زيدا فضرب زيدا بكرسي أو بعصا فقتله. ننظر، قالوا الآلة لا تقتل في الغالب، فإذا كانت الآلة ليست آلة قتل هنا انتفى العمد، هو لا يعمد ولم يكن يقصد عمد القتل، ولذلك قالوا عمد خطأ، هو عمد عمد للفعل نعم، وأراد أن يضرب أو أراد قصد الفعل وقصد الشخص لكن لم يقصد القتل. طب ما الذي جعلنا نعلم كيف يقصد القتل؟ الآلة، الآلة التي معه ليست آلة قتل وليست نيات، يعني العمل ليس بالنية الآن، يعني النية، أو مثلا معه شيء بسيط رمى به مثلا، أراد أن يرميه بكوب مثلا، حصل نوع من الغضب أو من شجرة فأرماه بكوب فجاء في وجهه فقتل مات، أو رمى بشيء رفيع إبرة أو شيء وراح غرزت في مكان قتلته، هذه الآلة ليست الغالب فيها ليست آلة قتل، فنقول لذلك قلنا بأنه هنا ليس قتل عمد، وسمي خطأ العمد أو بعض أو شبه العمد أو هو خطأ العمد، لأنه الخطأ حدث في أنه لا يريد القتل، والعمد حدث فإن هو أراد قصد فعلا أن يقوم عليه بهذا الفعل. هذه قالوا يجمع هنا الدية أو ليس عليه قود أيضا، هذا ليس قود يعني ليس عليه قصاص ولكن عليه الدية أيضا. والضابط الفارق بين الفروقات بين العمد وشبه العمد الآلة، اتحد في القصد وفي الشخص وفارق في الآلة، والاتفاق بين العمد الخطأ والخطأ هنا الآلة اتفق مع الخطأ بأن الآلة لا تقتل غالبا، واتفق اختلف في القصد بأن هو لم يقصد في العمد قصد والخطأ لا يقصد. فإذن هنا الفروقات من 3 أوجه أو يعني من هذا الذكر، وأيضا الفروقات في الدية بين العمد وبين الخطأ وبين خطأ العمد، أن الدية في العمد مغلظة من شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجه، شبه العمد مغلظة بأنها مثلثة ليست مخمسة كما سيأتي هذا وجه التغليظ فيها، ومخففة بأن هي على العاقلة وإن هي مؤجلة 3 سنوات وليس بحالة كما هي في العمد، هذه فروقات في الدية بين العمد وبين عمد الخطأ وبين الخطأ. والدليل على مسألة عمد الخطأ، لأن هذه خلاف بين الملكية ومعنى الملكية لا يقولون إلا بعمد وخطأ فقط، تعلم شبه العمد لا يقول بالملكية، لكن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل عمد الخطأ، ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت أو العصا 100 من الإبل مغلظة 40 منها 40 خلفة في بطونها أولادها. وهذا معنى هذا الدليل الذي نستأنس به أو الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المتردد القتل المتردد بين العمد وبين الخطأ اللي هو خطأ العمد، قال فيه 100 من الإبل وقال مخففة هي مغلظة من ناحية العدد ومخففة مخففة من ناحية العاقلة والأجل، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي الذي جعلنا كل الآلة. هذا الحديث قال ألا في قتيل الخطأ، قتيل الصوت، قتيل العصب، فبين بأن الآلة هنا ليست آلة قاتلة. وهذه الفروقات من أين أتت؟ أنت تعلمون لماذا التقسيم الذي تكلمنا عنه هو ليس من العقول ولا من الآثار أيضا من السنة، أنه هنا فهذا الحديث بين بأن إذا اختلفت الآلة اختلف الحكم، لأن هذا واضح قتيل الصوت قتيل العصب. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأدية مؤجلة على العقل. طيب قبل أن ندخل في شروط وجوب القصاص نبين مسألة العاقلة وعلى من تجب الدية. الدية طبعا أولا في القتل العمد الدية على القاتل على الجاني، الدية على الجاني. لكن في حالة القتل الخطأ وشبه أو العمد الخطأ هنا الدية بالتدرج أولا تكون على القرابات أو العاقلة ثم الولاء ثم بيت المال. قالوا العاقلة سملت عاقلة لأنهم يأتون بالدية فيعقلونها عند باب المجني أو مستحقي الدية من ورثة المجني عليه. وقيل لأن أيضا العاقلة من العقل والعقل يمنع التصرف القبيح، فمن كان عنده عقل يمنع من التصرف القبيح، لذلك الذي ليس له عقل فيقع فيه التصرفات غير السليمة. يعني حالة يعقلونها عند بيت المجن؟ يعني يأخذون الإبل ويعقلونها عند البيت، بيت المجن عليه؟ بيت أو ورثة القتيل يعني. نعم. تحمل الدية قلنا أولا العاقلة، والعاقلة هي قرابة القاتل من غير الأصول والفروع. العاقلة هي قرابة القاتل أو العصب العصبة من القاتل. العصبة أي النسب من الأب، ندقق، قرابة القاتل نسبا من الأب بغير الأصول والفروع. قرابة العصبة من المقتول، أنا آسف، من المجني عليه، من القاتل الذي قتل. قرابة العصبة من القاتل نسبا ذكورا من غير الأصول والفروع. قرابة العقلة وقرابة العصبة نسبا من القاتل ذكورا من غير الأصول والفروع. من أين جئنا بهذا؟ أولا الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عندما كان رجل عنده امرأتين يعني زوجتين، فاقتتل زوجتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت الجنين الذي في بطنها، نزل الجنين ميتا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على المرأة التي قتلت خطأ، على المرأة التي قتلت خطأ، قتل بدية كاملة على المرأة التي قتلت وبغرة عبد على الجنين الذي خرج من بطنها ميتا. المرأة كانت حاملة فقتلت المرأة وخرج الجنين ميتا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على المرأة التي قتلت أو للمرأة التي قتلت بدية وللجنين الذي نزل ميتا بغرة. واستثنى، هذا هو الشاهد في الرواية الأخرى، أخرج الزوج والابن من الدية. يعني زوج المرأة التي قتلت والقاتلة هو الابن صاحب زوجتين التي القاتلة زوجها، أخرجه وابنها من تحمل الدية. فعلمنا بأن العاقلة هنا التي تعقل هي النسب من الذكور بغير الأصول والفروع. فروع ما يشير الأصول ثاني؟ ما هو قالوا إذا منعت الفروع فالأصول من باب أولى، لأن وهذا طبعا في عين الصحابة يعني الأدلة، لكن إذا الحديث جاء تصريحا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزوج الرجل صاحب المرأة ليس ذا نسب، فعلمنا أولا بأن غير النسب لا يدخل، لأنه أخرج الزوج، ثم أخرج من النسب الفروع، فعلمنا إذا كان الفرع يخرج من باب أولى أيضا أن الأصول تخرج. إذا العاقلة من؟ الذكور من قرابة القاتل ذو النسب من جهة الأب، لذلك المرأة لا تعقل لو كانت قريبة له، والصبي لا يعقل أيضا، فالذكور هم الذين يعقلون فقط من نسب القاتل، وهي من باب المواساة، العلة فيها المواساة. المواساة أنا تذكرت أن الحديث الذي في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، إلى أن جاء إلى في قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ الولد بجريرة أبيه ولا يؤخذ الأب بجريرة ولده، فقالوا هذا الدليل مع دليل المغيرة لا يؤخذ الولد بجريرة أبيه ولا يؤخذ الأب بجريرة ابنه، فالأب لا يعقل بجريرة الابن. جيد؟ جزاك الله خير. فهذا ينضم مع حديث المغيرة، هذا الشاهد من الحديث حديث ابن مسعود، أنا ما أذكره كله الآن لكن أذكر الشاهد منه الآن، ترجعوا بعض كفارا يضرب عليكم بقضى بعض، إلى أن قال ولا يؤخذ الولد بجريرة ابنه ولا الولد بجريرة أبيه، فدل ذلك على أن الأب لا يعقل بما فعله الابن، والعكس أيضا. وإن جاء تصريحا في مسألة حديث المرأتين حديث المغيرة ابن شعبة، الآن بينا ما هي العقلة ومن الذي والحلة في المسألة هي المواساة، قال يعني بأن القاتل إذا قتل خطأ فقد أصيب بهم أنه عليه، فدخلوا العاقلة من باب المواساة لهم، هذا الأول، بأن أولا العاقلة التي تعقل، وسنبين عند فصل الديات من من العاقلة، لأن ليس كل العاقلة، الغني والمتوسط فقط من العاقلة، لأن الفقير في العاقلة لا يعقل، لأن الأصل في العاقلة هي المواساة، فإذا كان الفقير يحتاج إلى مواساة فكيف سيواسي، فلذلك قالوا الغني والمتوسط، وسيأتي من باب فصل الديات الضابط بأن هو الذي يعقل من العاقلة. هذه العاقلة إن لم يكتفى بالعاقلة ذهب إلى ذو الولاء الذي أعتقه، وإن كان هذا القاتل له أعتق عميدا له، فكما جاء في حديث وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، فالولاء يعني إذا لم يكتفى من العاقلة، لم العاقلة لم تسد الدية، يذهب إلى لو في ولاء، بمعنى قد أعتق عبدا فأصبح هذا وليا له، فيذهب إليه يؤخذ منه، وكذلك الولي ونسبه عاقلة الولي، يعني إذا لم يكتفى الولي نفسه لم يسد، يذهب أيضا إلى عاقلة الولي. أنتم معي في الترتيب ولا نمتوا ولا مش عارف معي؟ طيب، يبقى هذه الولاء هذه الدرجة المرتبة الثانية، إذا لم تسد به الدية بعد العاقلة وبعد الولاء وعاقلة الولي الولاء مولى، إذا فقد يذهب إلى بيت مال المسلمين، بيت المال، إذا بيت المال هنا يكمل به الدية، يكمل به الدية، هذا إذا انتظم بيت المال وكان هناك بيت مال، فإذا لم يكن هناك بيت مال هنا الخلاف، هل ترجع الدية على الجاني أم لا ترجع؟ ومبدأ منشأ الخلاف هنا، هل الدية أصالة كانت على الجاني ثم انتقلت العاقلة أم كانت على العاقلة ابتداء؟ وهذا وجهين في المذهب، لو قالوا لو كانت الدية على الجاني أولا ثم انتقلت العاقلة أيوة سترجع على الداني لم ينتظم الحق، لكن قالوا إن كانت أصالة هي على العاقلة ولم يكتفى بالعاقلة ولا لبيت المال ولا فلا يرجع فيها على الجاني، إن الجاني ليس مطالب بأصل. متصورين الخلاف حتى لا نطيل عشان دماغكم تضرب أكثر من ذلك في هذه المسألة، أنا بس فتحت هذه المسائل لأن هذا خلاف وجهان في المذهب، هل يرجع على الجاني أم لا، ولكن إذا كان يعني إذا لم يكن هناك بيت للمال أو لم ينتظم المال ولم يكتفى بالبتاع، الخلاف هنا يرجع على الجاني أم لا، وما أظن أن المعتمد أن يرجع على الجاني، وأنا ما أذكر الآن لكن ممكن تراجع ويرجع على الجاني. يعني إشكال عندي أنا ليه الجاني لا يرجع إليه فيه؟ في أي حال من الأحوال يعني. لا، لأن الدليل جاء من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ والخطأ العمد على العاقلة. أنا قلت حديث الوليد بن المغيرة، لماذا المرأة قتلت المرأة؟ فقتلتها قصت الجنين، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى بالدية وأخرج الزوج وابنه، فجعل الذي تعقل من هو قال في على العاقلة. يعني العاقلة هنا من باب أنها تواسي الجاني. يعني الجاني نفسه شيء يدفع؟ لا، يعني أقصد أن هل في حكمة؟ طبعا هو في حكمة، بس يعني هل في حكمة واضحة في مسألة أن الجاني ما يتحملش شيء في الدية مع أنه هو أصلا صاحب المصيبة؟ يعني هو المتجنب، هو متجني خطأ، لذلك قلنا في العمد قصد فشال المسألة. قالوا في الخطأ من باب المواساة، فأصيح لما نأتي في باب الدية المسألة ليست بكبير قوي، هو كل واحد فيهم هيبقى عليه، الغني هيبقى عليه نصف دينار ذهب، يعني مثقال نصف مثقال كأنه ربع الزكاة، والمتوسط عليه ربع فقط ولا يرجع عليه أكثر من ذلك. فإذا لم يكتفى يرجع يعني يأخذ الطبقات، يعني مثلا أول آياته بالطبقة الأولى طبقة الإخوة، وبعدين العمومة أبناء العمومة، ولغاية ما ينزلوا بالطبقات ويكتمل النصاب، ما اكتملش النصاب يوم رايحين على الأولياء الموالي، لما يكتمل يذهبوا لبيت المال. فالمسألة القدر يعني لم يكتمل إما أن يرجعوا مرة أخرى. بس الغريب أنه لا يشترك معهم في القدر، لأن هم قالوا هذه مواسلة لما أصابوا من فعل، هو أخطأ ولم يكن يقصد. هذه ما هو ما هذه قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث، بأن هو جعل إن هي تواسي العاقلة تواسي الجاني في المصيبة التي أصابته. هو في مصيبة، إنه يكفي إن هو خطأ، والمسألة مش مال أو مش في ذنب، وهو عليه أصلا توبة وعليه رجوع وعليه أشياء، فهو قالوا يواسوه يحملوا عنه على الأقل المال، وهو يعني يستغفر في المصيبة التي عنده فيها، يعني مثل بهينة إنه قتل دم أو يعني أصاب دم. أنا قرأت كلام مقيم في مسألة إن هو ليه يعني العقيلة بتدفع عنه، لكن يعني بيتكلم يعني مثلا إن العقيلة لما تدفع المال بجريرة الجاني، والجاني ما يدفعش، فالعقيلة بعد كده حتى لا يستطير الشر ويزداد وكل واحد يفعل، فالعقيلة هي اللي حتى أخذ على يد الجاني. نعم، تمنعه بعد ذلك. لكن يعني حتى انضبط. نعم، هذه من الحكمة عموما. طب ما هو ماشي، ما يعني يعني الجاني نفسه لو يتحمل ما برضه حيبتدع برضه شوية يعني. وهو مش قاصد. احنا قلنا هو مش قاصد، وهو عنده مصيبة أخرى بفعله نفسه. هو واساء العاقلة واساته في المال. ليش في العمد قلنا أنت تقصد فتحمل ما نتيجة قصدك، في الخطأ أنت ما تقصد، فعندك الآن مسألة الفعل الخطأ وما أصبت به، عليك استغفار وتوبة ورجوع لله عز وجل في هذه الخطأ مصيبة، ونواسيك العاقلة تواسيك في المال، فهي حملت جزء عنه، لكن لما كان يقصد لم تدخل العقل، لأن هو يتحمل ما فعله، لأن جدا الآن خلط، ما هو لازم تفرق بين القصد وبين الخطأ. القصد قيل له لا نحمل عنك، أنت قصدت فتحمل عن نفسك، لكن لما حصل الخطأ هذا من باب المواساة، وهذه موجودة من الحكم في العوائل، يعني لما إنسان يمر بأمر يعني العائلة تجتمع وتساعده وتقدم له تواسيه، لأن هذا هو أخطأ لا يقصد. نعم، وحتى من باب الأعراف، إن لو حدث مصيبة للرجل مثلا، ساعات يحدث سيارته كسرت ولا حصل له كذا كذا، تجتمع العائلة وتواسيه، كل واحد يعطيه شيء من باب المواساة، فهذه أيضا في المصيبة اللي هو فيها الآن في تكون مواساة. لذلك هم قالوا هل ترجع إذا لم يكتفى يرجع على الجاني أم لا يرجع عليه، في الخلاف الموجود يعني. طيب، شرائط وجوب القصاص، هذه مهمة جدا، دخلنا في شرائط وجوب القصاص. إلى هنا الأمر منضبط، في أي إشكاليات؟ أنواع القتل الثلاثة ولا قلت الدية حديث في فصل الدية؟ نعم، في سؤالات. سؤالات، طيب تفضل. نقول نعم، نحن قلنا هل إذا كان عند الجاني فقير في قتل عمه هل يجوز لعاقلته ان يتصرف مكانه؟ قتل العمد ما في عاقله، قتل العمد يتحمل الدية الجاني. صحيح، لا يوجد انت القدره. الجاني ما عنده؟ لا. انت تقصد الان يعني ما عنده دية؟ لا يوجد. طبعا هذا سيحبس الى ان يؤتى بالدية بقى. لكن العاقله ما تتحملش عنده. ليس وجوبا. نعم. ليس وجوبا. الدية عليه، لكن تجمع له ويجمع. نعم، أرادت تساعد تساعد، لكن ليس على عقله. الدية على الجاني. الجاني. نعم. غيرين يساعد. يعني لا يرجع في المسألة الثانية في قتل الخطأ وخطأ العمد هو وجوبا على عقله. يعني ليس العقلة لا، ده سيؤتى بالعقلة ويراجع الطبقات والأغنياء والمتوسط منهم يؤخذ منهم. يعني ولي الأمر يفعل ذلك ويأخذ منهم. وجوبا ليس تفضلا. اما في العمد، اما في العمد هي على القاتل، على الجانب القاتل. ان لم يكن عنده يعني سيجمع له بقى الدية حسب ما يتفضل. نحن قلنا في مكان الابل، صحيح 100 من الابل الى الان 100، وسياتي لسه التفصيل في الدية. اذا كان لا يوجد ابل، لا جاي سياتي فصل الدية. قصدي هل يجوز نقود ام لا؟ ما انا قلت سياتي فصل الدية. نعم. هل لو واحد كل شويه مثلا بيت واحد بياخد دية والحاكم حس مثلا ان الراجل ده شخص خطر او حاجه بياخد دية؟ يعني هو بيدفع دية؟ فلوس كتيره كل شويه بيقتل. طب ومين هو من يضمن ان هو كل مره سيقبله الدية؟ ممكن يقبله بقصاص حصل يعني. هل الحاكم هو يقيد الخيارين دول؟ لا، وليد مقتول هو الذي له. كيف يقيد تقصد يعني؟ الحكم هنا يعني دلوقتي ما هو المفروض كان عندهم خيارين، الحكم يلزمهم ان هم يعني ياخذوا بالقصاص. لا، الحكم ليس له ان يلزم وليد اولياء الدم. هذا اولياء الدم حق له. ان راوا انهم يقتصوا منه يقتصوا، ان راوا ياخذوا الدية ليس للحاكم ان يلزمه. حق له. لانه هيبقى تعدى على حقهم. افترض هم الان راوا بياخذوا الدية، قال لهم لا انا ساقتص منه. ليس حقا له. وليس له ان يجبرهم ان ياخذوا الدية ويتركوا القصاص. ليس له في ذلك، هو فقط منفذ. لو كان قالوا القصاص هو ينفذ القصاص. الاصل ان هو اللي ينفذ القصاص او نائب عنه. لكن ليس له ان يتدخل في ذلك. هذا ليس حق له. قال وشرائط وجوب القصاص 4: ان يكون القاتل بالغا عاقلا، وان يكون والدا للمقتول، وان يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رتب. في شرط خامس وهو معصوم لكن سياتي معنا. يعني شرائط وجوب القصاص: من الذي يقتص منه او كيف، متى يقتص من القاتل ومتى لا يقتص منه. قالوا اولا ان يكون القاتل بالغ عاقل. بالغ اي وصل لسن البلوغ، فالصبي الذي يقتل لا يقتص منه. وكذلك المجنون الغير العقل لا يقتص منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. فهنا الصبي لا يقتل قصاصا، والمجنون لا يقتل لأنه ليس عنده العقل، فيجب الدية هنا. إذا قتل المجنون أو قتل الصبي ما يجب إلا الدية، ليس هناك قصاصا. قالوا إن كان مجنونا ثم فقتل مجنونا ثم أفاق لا يقتل، وإن كان عاقلا فقتل عاقلا ثم جنة يقتل، لأن العبرة بالحال وقت الجناية. إذا كان عاقلا فقتل ثم جنة يقتل، وإن كان مجنونا وقت القتل ثم قدر الله له الشفاء بعد ذلك فلا يقتل، لا يقتص، لأن العبرة بوقت الجناية وقت القتل نفسه. كما سيأتي معنا أيضا: إن كان مسلما فقتل مسلما ثم ارتد فالعبرة بوقت الإسلام، أو العكس إن كان كافرا. ستأتي معنا تمام تشرح لنا الآن في المجنون. فالآن وكذلك يوم القتل، إذا كان الصبي وقت ما قتل كان صبيا ثم بلغ بعد ذلك فالعبرة بوقت القتل، وإن ادعى أولياء المقتول بأن وقت ما قتل كان صبي كان بالغا ولم يكن صبيا فالقول قول الصبي مع اليمين، لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه كان صبيا، فإن ادعوا بأنه كان بالغا وهو قال كنت صبيا وقت القتل فالقول قوله مع اليمين مع يمينه على ذلك. المذهب أيضا وجوب بخلافا للنووي فقط الذي خالف هنا وجوب القصاص من السكران إذا قتل، إذا شرب المرء الخمر فسكر ثم قتل، مع أنه الآن في حالة عدم عقل، ولكن السكران خلافا للنووي في المذهب المعتمد بأن السكران يقتص منه، قالوا لنا ذلك ذريعة لمن أراد أن يقتل يشرب الخمر فيسكر ثم يذهب ليقتل، فسد هذا الباب، قالوا يعني وإن كان هذا ذهاب عقل ولكن ذهاب عقل بمحض إرادته والذي شرب الخمر، مسألة خلافية كبيرة ليست هينة، أحكام السكران أصالة فيها يعني مباحث فيها ليس موضوعها، لكن الآن نقول المعتمد في المذهب بأن السكران المتعدي بسكره قالوا أنه مكلف، وهذا النووي فقط الذي رجح عدم القصاص منه. قالوا أيضا الحربي حالة حربه إذا قتل مسلما ثم أسلم بعد ذلك فلا قصاص عليه، الحربي إذا قتل مسلما ثم أسلم بعد ذلك فلا قصاص ولا دية عليه أيضا، ولا قصاص ولا دية، قالوا لأن ذلك كان في الصحابة رضي الله عليهم كانوا يقاتلون بعضهم بعضا ثم أسلم بعضهم بعد ذلك ولم يطالبوا لا بدية ولا بقصاص، ويعني أوضحهم وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه، قتله حال كفره حال حربه ثم أسلم بعد ذلك ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا القصاص ولا الدية في قتل حمزة رضي الله عنه، فكذلك من كان حربيا فقتل مسلما أثناء الحرب ثم أسلم بعد ذلك فلا قصاص ولا دية عليه. هي الشرط الأول أن يكون بالغا يكون عاقلا، الشرط الثالث ألا يكون والدا للمقتول، يعني إذا قتل الوالد ابنه فلا يقتص منه ذلك من الأثر ومن النظر. قالوا بنا الأصل من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل الابن من أبيه ولو كان كافرا، قال وفي رواية أخرى لا يقتل مؤمن بكافر كما قلنا ولا ذو عهد بعهده وأيضا الأثر عن أبي جحيفة الأثر الوالد عن علي رضي الله عنه عندما جاء لعلي رضي الله عنه وأرضاه قال مجمل كان الرواية طويلة، سأل علي قال هل ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا يعني أو في معنى الحديث، قال والذي برأ النسمة إلى آخر الحديث ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن والسنة وما في هذه الصحيفة، كانت صحيفة مع علي رضي الله عنه يكتب فيه، قال وما في هذه الصحيفة، قال في كاتب الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر أو كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فهذه في واحدة ثالثة أنا ما أتذكر الآن، بل ثلاثة في كاتب الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر، ما أظن أحد يتذكر ولا يزودنا بها، ولكن هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده أو في عهده، يبين بأن قتل المعصوم كما سنبين في العهد لا يجوز، ولا يقتل مؤمن لا يقتل مؤمن بكافر، هذه ليست معنى أنا أتكلم عن تسابيني أمشي كده أتكلم عن والد المقتول أنت نايمين معايا ليش كده، أنا أتكلم عن والد المقتول جبت حديث في مسألة المسلم من كافر وأنت ماشي معايا طيب أنا أتكلم عن شاهد إيه بس أنا ما جبتش وأنا قاعد ألف وأدور وأجيب الحديث مرة أخرى وأنتوا ساكتين طب أنتوا نايمين معايا خلاص أصلا أنا أنت فيش إيش؟ في الشرط الرابع انا في الولد المقتول. نعم. ان لا يقتل الولد بابنه. طيب انا اتيت بحديث المسلم والكافر، لان لا يقتل المؤمن بكافر، وهذا ليس في المساله. وانتم ماشيين معايا؟ لا بكمل فين؟ انا ما جبتش حاجه كامله، انا قاعد الف وادور واجيب فيه اصلا. ده كده واضح ان مفيش بقى حوالي كل حاجه. انا مش نزلت الشاهد في الشاهد. ايش؟ فكرت تجيب شاهد من العالم. طب طلع الشاهد انت. معلش. طيب ماشي. ما يجيش ما يجيش شاهد خالص يعني. الله يهديكم. انا قلت الحديث الاول. نعم لا يقاضي المؤمن الابن بوالده ولو كان لا، هذا حديث ابن مسعود. نعم قلته، بس هذا حديث واضح، لا يقاضي الابن من ابيه ولو كان كافرا. لا يقاضي الابن من ابيه ولو كان كافرا، هذا من الاثر ومن النظر. قالوا لان الابن الاب سبب في وجود الابن، الأب كان سبباً في وجود الابن فلا يقتل به، فأيضاً لا يكون الابن سبباً في عدم الأب، لأن الأب كان سبباً في وجود الابن فلا يكون الابن سبباً في عدم الأب. لذلك قالوا من الأثر بأن لا يقتل الأب بابنه، وهذا ومن النظر بأن إذا قتل الابن، إذا قتل الأب بابنه فكان هذا سبب في عدم الأب، مع أن الأب كان هو الذي سبب في وجود الابن. فرّع عليه بعض الفروع، إذا نفى رجل ابنه باللعان، رجل لعن زوجته وكان عنده ولد منها فنفاه باللعان، فقالوا إن قتله هل يقتل به أم لا؟ الصحيح أنه يقتل به، لا يقتل به الشبهة، وجود الشبهة فلا يقتل به، مع أنه قد نفاه من اللعان وداوم على ذلك. كذلك إذا قلنا بعدم قصاص الوالد إذا قتل ابنه، فلا يقتص أيضا للولد من أبيه. يعني إذا كان الولد هو صاحب حق الدم على أبيه فلا يقتص الولد، يقتص للوالد. بمعنى رجل متزوج وعنده ابن، فالرجل قتل زوجته، الأب قتل زوجته، فأصبح مين ولي الدم؟ الابن. فإن أخذ الابن بالدم قتل أباه. فقالوا إذا كان الأب لا يقتل بدم ابنه فمن باب أولى أن أيضا لا قصاص للولد على الوالد. كل القواضي عند قباظة. كل القضايا باظت كده صح؟ قالوا فلا قصاص للولد على والده، لا قصاص الولد على، وهذا من باب أولى قلنا، لأن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاضي الولد للوالد من ابنه، فهنا أيضا ليس إذا كان القصاص حق للولد هنا، يعني إلا لم يكن له ولد، رجل قتل زوجته وليس عنده أولاد منها وعنده أخ، عندها أخ، فالقصاص لمن هنا؟ للأخ أو لأبو الزوجة إذا كان عايش مثلا، أبو الزوجة، فهنا يقتص من الزوجة، انتهت المسألة. لكن لو كان ولي الدم الابن فلا يقتص من والده، إنه كان أصبح الآن أن الولد سيقتص من الوالد. فرجعنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القصاص. الشرط الرابع الذي قال فيه المصنف وهذا مهم جدا، ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. هنا ضابط آخر من ضابط القصاص، ألا يكون القاتل أعلى من المقتول، والعلو إما بالإسلام والكفر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا يقتل مؤمن بكافر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت بقى في الأثر عليه مع أبي جحيفة، وأثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. فإذا كان القاتل أعلى من المقتول أو المقتول أنقص من القاتل بكفر، أي هو كافر والقاتل مسلم، أو برق، بمعنى القاتل حر والمقتول عبد، فلا يقتل الحر بالعبد. هنا لابد من المكافأة في الدم، قلنا القصاص مماثلة ولابد من المكافأة المماثلة، فإذا كان هناك فروق في المماثلة فهنا يمتنع القصاص. وأول هذه الفروق اختلاف الدين، أو اختلاف الملة. فالكافر المؤمن لا يقتصم. طبعا احنا معنى الأثر المسألة عندنا قائمة على الأثر، لكن نعلل بالنظر أيضا نبين أن مع الأثر أن الأصل مكافأة، فإذا اختلت المكافأة منع القصاص من القاتل. وممكن نجمل مسألة النقص بأن إذا قتل مسلم كافرا، إذا قتل مسلم كافرا أو حر قتل من فيه رق، أو معصوم بالإسلام زانيا محصنا، يبقى ثاني عشان عندك مش هتنضبط. الأول شيء قتل مسلما كافرا لا قصاص، قتل حرا عبدا لا قصاص. جيد. أو قتل أو قتل من هو معصوم بالإسلام ولكن زاني محصن، قتل رجل أحسنت، قتل معصوم بالإسلام، قلت معصوم بالإسلام ليس معصوم بأمر آخر، لأن لو لم يكن معصوم بالإسلام يعني قتل معاهد، قتل ذمي، قتل مستأمن، هذا معصوم لكن ليس بالإسلام، معصوم دمه، لكن لو قتله مسلم لا يقتل به، لأننا نرجع ليش؟ للإسلام والكفر، لأن ضبطه معي. تاني مسلم قتل كافرا لا يقتل به، حر قتل عبدا لا يقتل به، مسلم قتل معصوم بالإسلام ولكن زاني محصن فلا قصاص عليه. معصوم بالإسلام يعني دمه معصوم لأنه مسلم ولكنه زاني محصن، هو عليه قتل حد، لكن لو قتل من هو معصوم بغير الإسلام، لذلك أنا قلت معصوم بالإسلام زاني محصن، يعني هو مسلم لكن زاني محصن، يجوز قتله هنا لا قصاص عليه، لا قصاص عليه هنا افتياع كما سمعنا لولي الأمر، إنه عليه قصاص الرجل أو هذا عليه قصاص، أو قتل عليه من عليه حد القصاص، واحد عليه حد القصاص الآن وقتل، فكان هذه فيه إشكالية. خلينا الآن في الزاني المحصن، من الثاني ليه أولياء دم، خلينا ما نتفرع معه. قتل زاني محصن معصوم بالإسلام مسلم، زاني محصن قتله هنا لا قصاص عليه لأن أصالة هو عليه القصاص، ولكن طبعا عليه التعزير من ولي الأمر أنه افتيا عليه. طيب لو قتل معصوم وليس بالإسلام بالذمي مكاتب ذمي معاهد مستأمن لا قصاص عليه، قتل يهودي نصراني هذا الكفر كله ملة واحدة. أنه اللي يعذب؟ من قتل على حد القصاص أو حد الرجل؟ لا اللي هو افتياع على الأمر؟ القاتل نفسه هو ما لهش قصاص بس عليه دين. نعم احنا قلنا لا قصاص لكن عليه الدين، لا قصاص ينتقل للدين. طيب ذمي قتل مسلما ثم أسلم، ذمي قتل مسلما ثم أسلم لم يسقط القصاص، لأن قلنا العبرة بوقت القصاص بوقت الجريمة بوقت القتل، يعني ذمي قتل مسلما عليه قصاص حتى وإن أسلم، بعد ذلك لم يسقط. أنا آسف، ذمي قتل ذميا، ما هو لو مسلم ذمي قتل ذميا ثم أسلم، ذمي قتل ذميا ثم أسلم الذمي وجب القصاص عليه، لأن العبرة بوقت، طبعا فيها خلاف، لكن العبرة بوقت القصاص، وبعدهم قال ليس عليه قصاص وهذه تحتاج، لكن المذهب أنه عليه قصاص، أن العبرة ينظرون هنا، وهذه هذا هو الذي تعلق به، لأن هناك حديث أذكر التعلق به الأحناف، الذي تعلق به من قال أن لا أن المسلم يقتل بالذمي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذميا، الذين يردون قتل المسلم في الحديث اولا فيه كلام من ناحيه الثبوت، ولكن قالوا، وهذه مساله موجوده عندنا في الفروع المهذب تحديدا في المتن الشيرازي وذكرها النووي في المجموع وفي البيان العمراني، قال هذا الحديث يستدل به على ان من الحالة اللي قلت عليها الذمي الذي قتل ثم أسلم، وهذا هو تأويل أو تفسير معنى حديث سلم أنه قتل مسلم بذمي. قالوا هذا إن ثبت الحديث، الحديث في كلام، قالوا إن ثبت فالمقصود بأن الذمي هذا كان قتل مسلم ذميا ثم أسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة القتل وقت ما كان ذميا، وهذا هو التفسير المقبول للحديث، لأن الحديث الأخرى أثبت بأن المسلم لا يقتل بذمي أو يقتل بكافر، عموما لا يقتل بكافر، وأن هذا الفعل فقط لأن القتل حدث وقت الكفر فاستحق عليه القصاص حتى وإن أسلم بعد ذلك. هذا يعني رد على مسألة الحديث الذي يعني إن استدل به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلم بكافر. طيب ايضا على العموم ان قتل حرا ان قتل عبدا حرا لا يقتل به حتى لو كان العبد مسلم، يعني قتل حرا ذميا عبدا مسلما لا يقتل به، يبقى العموم الحريه لا يقتل لا يقتص منه حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان الحر ذمي والعبد مسلم فقتل الحر الذمي العبد المسلم ما يقتل به، وكذلك العكس المسلم لا يقتل بكافر. لذلك قالوا الإشكالية هنا لو قتل مسلم عبد مسلم حر ذمي لا قصاص، لا قصاص لأن في نقيصتين وفي منقبتين، هو عبد والثاني حر، نعم، لكن هذا مسلم وهذا ذمي فمنع هذا القصاص ومنع هذا القصاص، والعكس كذلك لو قتل حر ذمي عبد مسلم قلنا الحرية منعت القصاص منه وإن كان هو ذمي والثاني مسلم، ولكن الحرية منعت هنا. متصورة المسألة؟ ما هو ما لم يعل عليه القاتل هنا اللي ذمي والمقتول مسلم، لكن والعكس حدث. لا ما هو منع الحرية هذه ليست في الإسلام، احنا الإسلام لا يقول عليه يعني لا يقتل المسلم بكافر. وانا نيت ان ننوه بس ان الحديث لا يقتل لا ي... في رواية اخرى لا يقتل مسلم بكافر، هذا عند البخاري لا يقتل مسلم بكافر، هذا عند البخاري غير الرواية اللي قلتها، هذه الرواية عند البخاري. وايضا يستدل لعدم قتل الحر بالعبد والعبد بالحر من العموم قول الله عز وجل والحر بالحر والعبد بالعبد، هذا يستقل من الظاهر ان الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد. بس شوف حضرتك ايه ان حضرتك قلت حر ذمي قتل عبد مسلم، ازاي الان احنا ننظر في القاتل، كلامنا في القاتل مش في المقتول، كلامنا في القاتل مبدئيا، احنا قلنا شروط القاتل القصاص من القاتل البالغ العاقل الا يكون والدا الا يكون انقص من المقتول، انقص اما نقصان دين او نقصان رق، فلما كان معه احدى الصفتين هو ذمي انقص رق انقص دين ولكن حر اعلى، فحصل هنا معه منقبة ومعه فضيلة ومعه نقيصة، فقالوا هنا أيضا لا يتباعد، فانتقلنا إلى الدية وليس القصاص. لذلك قلنا العكس إذا كان عبدا مسلما مع حر ذميا مع أنه عبد لكن لأنه معه الإسلام منقبة فضيلة ومعه نقيصة العبودية الرق غلبنا أيضا هنا الفضيلة هو الإسلام لأن القصاص لا يتباعد. جيد، وأيضا يستدل بالعموم الحر بالحر والعبد بالعبد. نعم لو ذمي قتل مسلما ثم أسلم ما قلناها، لا ما حلوني من الصبح نتأكد، لا لا لا لا ده أنا كده تأكدت أن أنتوا في سبات، في سبات، لا هو في سبات كده، ده أنا دي اللي قعدت أقولها في الآخر، ده سبات عميق يعني في نوم عميق. سبات قلت لو ده انا جبت ده انا حتى اتيت بالحديث اللي بيستدلوا به هم عشان يبطلوا مساله ان لا يقتل مسلم بكافر. قالوا الحديث صلى الله عليه وسلم ان هو قتل مسلم بذمي، وقلنا لو ثبت الحديث فتفسيره عند اهل العلم بانه كان ذميا وقت قتله ذميا ثم اسلم فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم على ان حال وقت القتل كان حاله مسلما، ده كان نظر لوقت القتل. وقلنا الان اذا قتل الصبي ثم بلغ فالامر عند وقت القتل انه كان صبيا، والمجنون وقت قتله اذا عقل بعد ذلك فايضا فالحال حط هذا الضابط الحال وقت القتل. الحال وقت القتل مسلم قتل مسلم وفي حاله الحرب ما قلناه حاله الحرب هذا هذه طب ده ايش اللي عندك فيه عايزين ايش لا ما يوجب القصاص لا ما يوجب القصاص مين قال الاسر كده انت بتكيف المسائل حتى خطا الله يهديك انت طيب هو مسلم خلاكش دعوه بالتكييف الحواقع انت تسال سؤال في المساله بلاش تكييفات طيب تمام ما قلت اه وارد ان حد يقتل الاخر نعم وارد طيب هنا بقى احنا هنبدا القصه ديه فقط ديه هنا الديه لان القتل هنا لكن طبعا في عقاب شديد النبي قال القاتل المقتول في النار لكن لو كان متطرف لكن لو متاولين في تأول ما نريد نسقط على أشياء يعني خلينا نأخذ أحكام إذا حدث قتال ما بينهم لابد من ديات لأن لو متأول أو شيء لابد من الدية لو قتل المسلمين الكفار لكن كانوا متكرسين بعد المسلمين تاني جيد عليهم الدية يا ولي الامر يا لابد يا دي ما دي فتوى ابن تيميه تطرس الدية على التطرس اعتقد الدية على دم المسلم اراقه دم المسلم ايوه هو قصدي على الحكم بتاع التطرس مين المسؤول يدفع الدية هل عاقله برضه ولا بيت المسلمين ساعتها لا هذا بيت المال هذا السلطان مش عارف عشان متأول ده حركه ما قلتوش معانا ده حاجه التأويل ده ما قلتوش معانا لا مش مجالها هنا مش في الفقه خالص هنا دي في الباب ده مش في الباب انتوا هتفتحوا باب تاني بس ده فتحت مساله ثانيه امس مش هو ده خلع بس قلنا كل هذا الزميل ما العظمة زميل والمسلم مع زميل كل هذا لا يجب قصاصه يجب الدية صحيح؟ نعم إذا كان القاتل أنقص في الرق لا كان القاتل المقتول أنقص في الرق وفي الدين لا يقتاد من القاتل بكفر أو رق إيش؟ دية طبعا نعم خلاص ما في قول ما فيش قول يبقى في دية طب يعني انتهي بس من الخامس ده عشان انا تاخد الشرط الخامس وبعد كده عشان انا نسيت هو المصنف اتى باربع شروط فقط الشرط الخامس ممكن يضاف اليه عصمة المقتول عصمة المقتول اذا كان المقتول معصوما بايمان او القتيل يعني بايمان او بامان ايمان او امان عصمة المقتول او القتيل معصوم بالدم بانه مؤمن مسلم او بامان كعهد امان او ذمة او عهد امان او عهد او ذمة امان او عهد او ذمة امان او ذمة عصم امان او عقد ذمة او عهد هو ثلاث اشياء اما ان يؤمنه احد فيكون في جواره هذا امان او عقد ذمة من اهل الذمة او عهد في عهد ما بين وبين طائف المسلمين عهد وعهدا هذا اصبح معصوم الدم يضاف اليه المعصوم بايمان اي المسلم المؤمن على الاولى لقول الله عز وجل فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله مفهوم المخالفه يبقى الذين مؤمنون الذين يؤمنون بالله لا تقاتلون معصوم الدم، يبقى الذي لا يؤمن يبقى الإيمان عصم الدم هنا. وأيضا من قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فإن استجارك أي له عهد وله أمان، أيضا هذا لابد أن تؤمنه. إلا المرتد يخرج اللي هو من دينه اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، والزاني المحصن يخرج لأنه عليه الرجم والقتل. هذا كله يعني يخرج من القصاص. إذا تاب وين الشيء اللي تاب؟ مين اللي تاب؟ الزاني المحصن حتى لو لم يكتب عليه قصاص. التوبة ده شيء، ايش التوبة ما تمنع القصاص اذا وصل الامر لولي الامر عليه قصاص. انت تظن ان الزاني المحصن اذا تاب رفع عنه القصاص؟ اذا لم يصل لولي الامر خلاص ليس عليه شيء، لو قعد في بيته ربنا ستر عليه وستر على نفسه وهذا بينه وبين ربه التوبة. لكن اذا وصل الامر ببينة او باقرار لولي الامر السلطان يجب عليه الحد، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماعز رضي الله عنه والغامدية الماعز والغامدية واعترف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ولو رجعوا لرجع، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه لما جرى منهم؟ قال لو تركتموه كان يأتي معنا. كل ده يسل في باب الحدود عموما، ولكن ماذا؟ هذا الشرط الخامس من الشروط. فمعكم تركي. طيب، تقتل الجماعة بالواحد، هذه المسألة أيضا مهمة، مسألة من المسائل أن إذا الجماعة قال الجماعة تقتل الجماعة بالواحد، هذه آخر المسائل هذه الجزئية. الجماعة وإن كثروا أكثر من واحد اجتمعوا وقتلوا واحدا، ولكن بضابط مهم جدا بأن كل فعل لواحد منفردا إذا ترك لقتل، يعني كل منهما كان يمكن أن يقتله منفردا أو فعل كل واحد منهما يقتل هذا القتيل منفردا. إن يكون فعل كل واحد لو انفرد لقتل، فهؤلاء الذين قتلوا الجماعة الذين قتلوا فردا مجتمعين يقتلون بهذا الفرد، هذا من الكتاب ومن السنة ومن الأثر. عايز اتصور كل واحد معاه سيف وكل واحد ضربه بضربة بسيفه، فلو كل واحد ضربته الواحدة تقتل، فكل واحد فيهم ضربه ضربة بسيفه وكل واحد منفردا هذه الضربة تقتل، أصبح الجميع قتلة. بخلاف لو واحد كتف واحد بالضبط كما قال لك كده، واحد مسك والثاني باشرة والثالث مثلا راقب الطريق، هذا هذا هذا ليس المقصود، هذا أمر مختلف. لا، التمالؤ هذا يسمى في الكتب التمالؤ، المسألة تسمى التمالؤ لما جاء عن عمر بن الخطاب قال والله لو أعلم أن أهل صنعاء تمالؤوا عليه لقتلتهم به جميعا، كما سيأتي معنا أن خمسة أو سبع نفر اجتمعوا على رجل فقتلوه، فقتلهم عمر رضي الله عنه وقال لو علمت أن أهل صنعاء تمالؤوا عليه لقتلتهم بهم جميعا، فسموه حتى مسألة التمالؤ أن يتمالؤوا جميعا يتقتفوا ويقتلون، لكن الشرط أن كل واحد فيهم بفعله يقتل. هذا بالخلاف كما قلت لك قلنا الآن إن هذه مسألة أخرى غير الجماعة يشتركون، واحد يؤمن الطريق والثاني يفتح الباب والثالث يكتفه والرابع ضربه، الذي ضربه هذا اللي بشر القتل، هذا هو القاتل، والباقي ليس قتلا، هذا لهم أحكام أخرى. طبعا عمليه ممتاز اهو ان شاء الله خبره ان شاء الله. تاني قال لك تفيه وما يعرفش قاعد في المسجد هنا ما لا طيب واضح. طيب خلاص ولا ما انا بقول قلنا التمالؤ الان الجماعه يقتلون ان كل بشرط كل فعل واحد يقتل لو انفرد لقتل. اسمه ايه التمالؤ؟ التمالؤ بالهمزه. هي التمالؤ اللي هي قتل الجماعه بواحد، لانه قال عمر لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا، يعني لو اشتركوا اللغه اشتركوا جميعا الاهل صنعاء كلهم عشان يقتلوه لقد قتل اهل صنعاء كلهم. وانا سنبين هذا من الكتاب ومن الاستدلال من الكتاب والسنه، لكن بينا الاول الشرط الذي وضعه اهل العلم بانه لو انفرد كل واحد منهما لقتله. الشرط هذا يعني ده اللي عمل اشكال عنه. ليش طيب عمل اشكال؟ ايوه يعني الناس اللي بتتمالى مثلا ومسكوا واحد طرف وفضلوا يمروا فيه لحد ما مات، فغير معلوم ضربت مين هي اللي قتلت؟ ضربت كل واحد منفرد ما تقتلش. لا تقتل، لا لا لو علق ما خلاص نفرق بقى، لو كل واحد فيهم ضربته تقتل مش مهم مين اللي قتلوا فيهم، لكن كل واحد فيهم ضربته منفرده تقتل قتل قتلوه جميعا. انت مش فاهم ايه؟ مش عارف. طيب انا اقول ايش لو اجتمع جماعه على قتل رجل، ولو كل فعل كل واحد منهم منفرد كان يقتل هذا الرجل فاصبح الجماعه كلهم قتل. طب افترض الان واحد ضربه في رجله ثم مشي، فجي واحد لهذا ما قتله ضربه في رجله، ثم جه واحد ضربه في يده ثم مشي، ثم جه واحد ضربه في قلبه فقتله. الذي ضربه في قتله والقاتل هم خمسه تكلموا على واحد. لا لقد افترض الخمسه كل واحد ماسك سيف او ماسك شيء مثقل وجم ضربوه كل واحد فيهم بالحجر راحوا نازلين عليه، كل واحد منفردا في هذا يقتل. لا لا هم خمسه كلام على واحد ثم انا قلت هويت الان ما هو ما هو لازم كل خمسه كيف تكالبوا؟ ما هو انا مش هصور جريمه قتل حقيقيه، ما انا قلت لك الان الخمسه جيبهم، في واحد كان ضربه برجله والثاني كان معاه السيف والثالث كان معاه مسدس واحد معاه سكينه، ولا واحد معاه سكينه والخمسه قاعدين يلطشوا بايديهم؟ اللي معاه سكينه هو القاتل واضح. لو الخمسه معاهم سكاكين ونزلوا خمسه عليه يبقى كل واحد بسكينته كان هيقتل، يبقى اصبحوا خمسه قتله. يعني المساله هتصوروها لسه برضه؟ لا انا كلها مش عاجباك ده موضوع تاني، لكن هي مهم تفهمها. لو الخمسه معهمش اداه قتل يبقى كيف سيقتلوه؟ لكن ممكن الخمسه ياخدوه ويرموه من جبل. ايوه هذه حاله اخرى. الخمسه كده ودي صوره في الصوره اخذوه ورموه من فوق الجبل. كل واحد فيهم لو رموه فوق الجبل كان سيقتله، الخمسه اللي رموه الخمسه قتلوه. تمام. انا لا انا ما عنديش مشكله، المشكله كله في خمسة بيضرب، ده بيضرب بوكس، ده بيضرب مش عارف ايه. لا البوكس لا يقتل، هذه ليست آلة قتل. ايوه هو هو لأنه كثرة الضرب مات، كثرة الضرب مات النتيجة ان هو مات من ضرب هؤلاء الناس. يعني هترجع للمسألة، هل الضرب ده اصلا يقتل ام لا؟ ده قتل خطأ او قتل شبه عمد. اي واحد مسكوا واحد قعد يضربوا فيه خناقة برجلين مات منهم، هنقول هذه في آلة قتل؟ هنرجع للتصنيف التقسيم اللي قلناه الاول. اولا هم قصدوا الضرب، قصدوا الشخص، لكن الآلة اللي معهم لو آلة قتل يبقى قتل، لو مش آلة قتل وبيعملوا عركة زي ما بيقولوا خناقة وقعدوا يضربوا فيه فمات منهم بيضربوه بالرجلين وبالايدين بنيات، هذا ليس قتل عمد. هذا قتل شبه عمد. ضرب قتل ما فيش ضرب قتل من غير آلة قتل لا ينفع، لازم نكون محددين. قلنا من ثلاث أشياء عندك في القتل العمد، يقصد الفعل، يقصد الشخص، يستخدم آلة قتل. نعم. إذا قصد الفعل والشخص ولم يستخدم آلة قتل قعد يضرب برجله، والرجل عادة لا تقتل فقتل أصبح شبه عمد ليس عمدا. لكن لو الخمسة جم بالسكاكين عليه نقول لآلة قتل، مع خمسة اجتمعوا عليه وكل واحد فيهم بسكينته كان ممكن يقتله. لكن لو جه واحد قال أنا من الخمسة ما ضربتش، أنا وقفت ورا، والأربعة اللي هم نزلوا عليه بالسكينة والخامس كان بيراقب الطريق، نقول الأربعة قتلوه والخامس لم يقتل. لكن لو الخمسة غرزوا السكينة فيه نقول الخمسة قتلوا. واضح؟ الدليل أولا من الكتاب قول الله عز وجل ولكم في معنا وقت عشان لا مش هينفع خلاص بعد الصلاة نبين الأدلة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الجنايات إن شاء الله. حماتنا أبي شجاع توقفنا عند مسألة تقتل الجماعة بالواحد، وقلنا إن اشترك الجماعة في قتل واحد قتلوا به بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد لقتل. والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم. أولا من الكتاب من قول الله عز وجل لكم في القصاص حياة لأولي الألباب، فقالوا فأوجب القصاص لاستيفاء الحياة، فكان ولا فرق بين الفرد إذا قتل فردا أو جماعة إذا قتل فردا، إن هذا كله من القصاص الذي مستوفي للحياة التي قال فيها الله عز وجل في هذه الآية. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، سلطانا إلى جعلنا له القصاص. وهنا لم تفرق الآية بين القتل الواحد أو القتل الجماعة، فمن كان وليا للدم فله السلطان أي له القصاص. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في أول الشرح، حديث خزاعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة قد قتلتم قتيلا من هذيل وإني والله لأعاقبكم، فمن قتل قتيلا بعد ذلك، وهذه هو الشاهد، من قتل قتيلا بعد ذلك فلأهله خيرتين، إما القصاص وإما الدين. قال فمن قتل، من هنا من أدوات العموم، من قتل قتيلا سواء الذي قتل كان فردا أو كان جماعة، هذه من صيغ العموم، فمن قتل قتيلا فله عليه من أهله إما التخيير إما القصاص وإما الدية. هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فعل الصحابة، ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن روى مالك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه نفرا من خمس أو ست أو سبع نفرا من خمس أو سبع قتلوا رجلا غيلة أو غيلة، يعني حيلة، خدعوه فقتلوه خداعا، أخذوه غيلة حتى قيلوا خذوه في وادي أو في مكان صحراء لا يرى أحد أو لا يرى فقتلوه، فقال قتلهم في موضع لا يرى أحد، يعني في مكان واسع أو صحراء أو غير ذلك. فقال فيهم عمر رضي الله عنه والله لو تمالأ، أي اجتمع التمالؤ أي الاجتماع، لو تمالأ اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهنا إذا اجتمع عدد على قتل نفر أي كان هذا العدد كما بينا بالضابط فعل ذلك عمر. وأيضا قتل المغيرة بن شعبة سبعة بواحد، ورد أن المغيرة كان وليا فقتل سبعة بواحد. وابن عباس أيضا قال إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مئة. كل هذا يعني ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وكان قضاء من عمر وقضاء من وكان أمير المؤمنين وكان قضاء من الولي المغيرة بن شعبة، وكما بينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي قبل ذلك، دل ذلك على أن الجماعة إذا قتلت فردا عليهم القصاص إلا أن يعفو ولي الدم فله هنا أخذ الدية، والدية عن الجميع، يعني القصاص كل واحد يقتل، أما الدية عن الجميع فالجميع يشترك في الدية، يعني هي دية واحدة ليس دية من كل واحد، دية واحدة ولكن يشترك الجميع في الدية. وقالوا الاشتراك هنا بنسبة القتل، يعني إذا كان القتل ضرب مثلا فاللي ضرب ضربتين طعن طعنتين غير اللي طعن خمسة غير اللي طعن واحدة، فقالوا إذا علم عدد الطعنات فيشترك، لو كان دية يشترك بنسبة الطعن أو بنسبة الجراح، لو هذا جرحه أكبر من هذا حسب الجراح. المسألة هذه تقديرية، المهم إن إذا علم مفارقات كل واحد يتحمل بالنسبة، هذا إن عفي عن القصاص وصار إلى الدية. طيب هذه مسألة الجماعة إذا قتل بواحد، إذا قتل واحد جماعة والعكس قتل واحدا جماعة قتل واحد خمسة، فالآن قتل واحدا خمسة وكان عليه قصاصا فهو يقتل بأوله، يعني أول واحد قتله ويقتل بالأول والباقي عليه الدية، يعني هو قتل خمسة فهو الآن هو نفسه واحدة فهو سيقتل بالأول، أول من قتل والباقي الدية، الباقي المقتولين الدية. فإن وبعضهم قال ليس بالأول بل يقترع ما بين أولياء الدم الخمس، فالذي أخرج في القرعة هو الذي له الدم له القصاص، فيبقى إما أن يؤخذ بالأول الذي هو له القصاص ولي دم الأول، أو يقترع فمن خرج في القرعة هو الذي ولي الدم والباقي لهم الديات. الاول ده لو انعفى يعني يرجع يتاذن بالثاني ولا نعم؟ ما اما نقول لو قلت ان بالترتيب يبقى بالاول او متى لا، لو قلنا بالقرعه يبقى بالقرعه. فان تقدم احده وقتله يعني لم ينتظر لا قرعه ولا ترتيب، واحد من اولياء الدم الخمس اقتص منه، قالوا لا يقتص يعني حدث القصاص ولكنه اخطا يعني اخذ حق غيره، ان لم يكن له الحق فقد اخطا حق غيره، وللباقي الديات، للباقي الديات وجوبا لانه تعذر القتل اكثر من مره، فالذي فان باقي الديات والذي يعني تقدم بغير حق هذا لا شك انه قد اخطا وعصى يعني، ولكن رفع عنه القتل يعني لا يقتل قصاص، انه هل له حق لكن هو كل حكايه اخذ يعني لم ينتظر حقه. طب ممكن اخذ حق الشيخنا والرجل ده اولياء القتل كلهم، قتل اوليائهم هو احد الاولياء، هذا هم خمسه مقتولين، فهو لم ينتظر لا الترتيب ولا القرع. نعم اذا كان فقام اقتص منه مع الخمس اولياء القتلى الخمسه، كل واحد من القتلى له كذا ولي. انت تصورت يعني ان هذا ايضا له اكثر من ولي؟ لا اكثر من ولي، كل واحد من الخمسه في واحد عفى وواحد قدم. هذا هنا دخل في مسألة تانية. نعم هو ليس عليه قصاص عموما، لكن هنا الآن هو يلزم بدية الذي قتله. لو كان يعني انتصاري المسألة اللي سألها هو الأول، هو تفرع عن التفريع يعني وبيقلب يفرع علينا هو الحقيقة نزل خير يعني. هو الأول إحنا قلنا الأول هم خمسة مقتولين وكل واحد ليه ولي دم، فقلنا الإما تأخذ بترتيب الأول هو الذي له حق القصاص أو بيقترع، فواحد لم ينتظر لا القرعة ولا القصاص وكان من ترتيبه الثالث مثلا شيء وراح أخذ حقه بالقصاص، قلنا عصى وتجرع على حقوق الآخرين ولكن لا يقتل لأنه له حق القصاص. هذه المسألة كنت أتكلم فيها. هو الآن الأخ قال لا، طب الذي تجرأ هذا وقتل كان معه إخوة لهم حق الدم، يعني هم واحد له إخوة ورثة للدم وهو لم ينتظر الإخوة، ممكن الإخوة دي كان منهم بعضهم كان يريد أن يعفو. فعلى التفصيل الأولاني قلنا إذا عفى بعض من كانهم فدية واحدة، يعني قتيل واحد له أولياء ثلاثة، اثنين قالوا نقتل والثالث قال الدية، فهو قال تجرأ عليهم وقتل الرجل. الآن هنا الآن قتله خطأ، هو عليه دية لأصحاب القاتل لولي القاتل، وهم عليه دية للمقتول لورثة المقتول. متصورين المسألة؟ طب استني الحل التاني، هو عليه اللي قتل خطأ إذا ثبت إن التنين إن أحدهم كان سيعفو، وهو عليه إنه أخذ القصاص ظلم الرجل لأنه هو في جزء من نفسه كان عفو عنها فقتل خطأ، فعليه دية خطأ، وهم عليهم ورثة القاتل من عليهم دية للمقتول. ان شاء الله انت فوقت معنا. نعم معلش، هو دخل تحت القتل لان هو قتل بشبهة، هو ما يقصد هو يقصد القصاص، هو اراد ان يقتص لوليه. طب لو هو ما شافش الضرب على بعد وتناول يعني مش متعرف عليهم ان الضرب طبعا هو شافوا ان حق الاحقاق قدم معه وخدم هدور عليهم يقولوا تعالوا كده حضرتكم. لا الاربعه الاولياء الدم الثاني ما عرفهمش او ما شافهمش او ما علمش بيهم مثلا. لا ما هو الان هو في هو الرجل قتل خمسه، ما قلناش لا هو لو لا يعلم خلاص، لو لا يعلم ان هو الوحيد، لو هو يعلم ان هو ولي الدم الوحيد وقتله لهذه امر غير ديني يعني، هو الان خلاص ما كان يعلم بان في غيره ولي دم، لكن لو يعلم ان في غيري في دم ولابد ينتظر القرعه او ينتظر الترتيب، فلو لا يعلم خلاص ان شاء الله ما عصى، لكن هو اخطا لكن ما عصى، لكن لو يعلم ان في غيره له دماء لاولياء دم وهو تعدى سواء الترتيب او القرعه فهو اللي اخطا وعصى. ما تعدى لان مثلا شاف ان الدم مش عايز ياخد حقه مثلا. لا لو لم ياخذ، لو الاربعه اللي قبله قبلوا الديه خلاص هو حق ليه، ما هو ما في شيء عليه. احنا بنتكلم الان الخمسه اولياء دم كل واحد فيهم له عنده قتل واحد من عنده، فهو لا ننتظر اما نقترع ما الذي يقتل به اولا والباقي ياخذ الديه، او ياخذ بالترتيب الذي قتل اولا هو الذي وليه له حق الدم، فهو ان تجرأ لم ينتظر الترتيب ولم ينتظر القرعه واخذ بالحق ويعلم عصر، لكن لو لم يكن يعلم بأن هناك أولياء دم أخر خلاص ليس عليه شيء إن شاء الله. قال المصنف: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون بأحد الطرفين شلل. أنا الآن انتهينا من مسألة القصاص في إزهاق النفس، قصاص بالقتل، والآن المصنف انتقل لقسم آخر والقصاص بدون النفس، أي حدث قطع الأطراف كما سيأتي، وهو هذه دون النفس، يعني لما يحدث إزهاق نفس وقتل حدث الآن قطع أطراف. فقال: كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، يعني نفس الشروط اللي تكلمنا عنها في كيف يؤخذ القصاص من القاتل أو من القاص، اللي هو لا يكون بالغ عاقل، أن يكون أيضا ليس أنقص من القاتل، أن القاتل ليس أنقص من المقتول برق أو كفر، ولا يكون والدا، تكلمنا عنه، وعصمة الدم، الخمسة هذه تطبقهم في الأطراف، بس ضف عليهم، لابد أن تضيف عليهم في عند القصاص في الأطراف أن الاشتراك في الاسم يعني الخاص، يعني اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما سنبين، وألا يكون بأحد الطرفين شلل. قلنا القصاص المقصود به لو تذكروا المماثلة، قلنا القصاص المماثلة، لذلك قلنا المماثلة القصاص النفس بالنفس، كذلك عند الأطراف لابد تحدث المماثلة، والمماثلة في الأطراف تحدث بأمرين: أن يكون الطرف الذي قطع يقتص مقابله نفس الطرف في الجنس، بمعنى قطع رجل يد رجل فلا تقطع الرجل، يقطع اليد، فالمماثلة في الجنس أولا يد بيد، رجل برجل، كف بكف مثلا، لو قلنا فخذ بفخذ، الأطراف كلها أصابع بأصابع، هذا لابد من اتحاد الجنس، يبقى لابد الجنس هنا يكون في ممثلة، لأن قلنا القصاص ممثلة، فأول شيء في الممثلة الممثلة في الجنس، فلا يختلف الجنس، لا تقطع يد برجل، ولا كذلك الممثلة في الجنس وفي المحل، بمعنى اليد اليمنى مع اليد اليمنى فلا تقطع اليمنى باليسرى، الرجل اليمنى مع الرجل اليسرى، الأصابع في اليد اليمنى مع الأصابع في اليد اليمنى، هذه أيضا مماثلة للتأصيل بأن القصاص مماثلة، فلا بد المماثلة كما كانت في الجنس تكون في المحل أيضا، أين المحل، فلا يعني لا تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى، لا تؤخذ الأذن اليمنى بالأذن اليسرى، وهكذا لا تأخذ الشفة السفلى بالشفة العليا، الخنصر لا يأخذ بالإبهام، والسبابة لا يأخذ بالإبهام، وهكذا لابد من الممثلة. فقلنا الممثلة في الجنس ممثلة في المحل، وكذلك الممثلة في الصفات، فاليد الصحيحة لا تأخذ باليد الشلاء، لو كان هناك شلل في اليد أو في الرجل في الأصابع أو في عضو من الأعضاء فهنا أيضا لابد من الممثلة، حتى وإن رضي، حتى وإن رضي المجني عليه فقالوا لابد من الممثلة، فلا تؤخذ العين البصيرة بالعين العوراء، يعني رجل فقع عين اليمنى لرجل فكانت عينه اليمنى أعور، فالآن لا يمكن ممثله، أو العكس هو عنده عين بصيرة وعنده الثاني عين عوراء ولكن أيضا أتى عليها، يعني هو صحيح منفعة راحت لكن هو أيضا فقعها له مثلا خالص، هذه عين عوراء أصالت، أو يد شلاء أن المجني عليه قطعها له، يد المجني عليه كانت شلاء فقطعت، ويد الجاني صحيحة فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا تقطع الشلاء بالصحيحة، يبقى لابد الممثلة في الجنس، الممثلة في المحل اليمنى باليسرى هذا المحل، والمماثلة بالصفة بالصحيحة بالشلاء بذات المنفعة بالتي ذهبت منفعتها، هذا مهم، اتحاد الجنس والمحل والمنفعة، هذا لابد أن يضاف في الأطراف عند القصاص بالأطراف، لكن لا يلتفت إلى الصغر والكبر، يعني واحد الآن إيده صغيرة والثاني إيده كبيرة، الجاني إيده كانت كبيرة والمجني عليه إيده صغيرة، فقطع الجاني يد المجني عليه ولكن عند القياس وجد هذه إيده أكبر من يده، هذا لا يؤثر معنا. الطول والقصر، كذلك لا يؤثر معنا قصر الرجل أو طول الرجل لا تؤثر القوة والضعف هذا ضعيف هزيل والثاني جبروت قوي مثلا هذا والعكس لا يؤثر الضخامة أو النحافة يعني رجل سمين جدا والثاني هزيل وده قتل يد هذا أو رجل يد توزن خمسة منه مثلا هذه لا غير معتبرة عندنا في الصفات ولا أيضا صفات الشخص نفسه يعني قالوا العالم والجاهل مثلا عالم وجاهل أو مثلا صانع وأخرق كما يقولون يعني المواصفات هذه لا تؤثر عندنا لأن كما سنبين أيضا المرأة والرجل لا فرق في سواء في القود في القصاص بالنفس أو بالأطراف الذكر والأنثى لا فرق بينهما في القصاص في الأطراف هذا أيضا ليس هناك فرق فيه يبقى لابد فقط من اتحاد الجنس اتحاد المحل اتحاد المنفعة أو الصفة هذه الشرائط تضاف إلى الشرائط الخمسة التي تكلمنا عنها في كذلك السن قالوا في قلع سنا يعني مثلا واحد قلع سن واحد فلو السن اللي عند الثاني القاتل أو مش القاتل الجاني كانت مقلقلة غير ثابتة أو السن مش عنده بمعنى قتل خلع سن مش قتل خلع سن مجني عليه ونفس السن هذه ليست عنده موجودة وحتى لو طلعت له بعد فترة بعد سنة مثلا قلع له سن درس عقل مثلا فذهب للجاني مناجم ما وجدنا عنده درس العقل هذا هو أنا ليس هناك أي شيء محل مش موجود قالوا حتى لو بعد سنة طلع درس العقل هذا قالوا لا يقلع له خلاص يبد هنا الأرش كما سنبين بديل عنه بدل هو الأرش فبالتالي لو كانت هذا العضو ليس موجودا ثم استحدث بعد الجناية فلا يؤخذ به وقت الجناية يعني ينظر في التماثل بين الصفة وبين الجنس وبين المحل لذلك خرج المسألة كل هذا في البدن خرج لا يشترط الرجل بالمرأة يعني يقطع الرجل بالمرأة والعكس كذلك الذمي بالمسلم والعبد بالحر والعكس خلاص عن تكلمنا عن الذمي بالمسلم والعبد بالحر والعكس الأمر الثاني مسألة الشلل قلنا أن لا يكون هناك شلل في أحد الأعضاء والشلل هو يبوس العضو أن العضو يابس لا يستعمل كأنه ميت فلا يقطع حي بميت لأن هذا الشلل هو يبوس للعضو لا يستعمل به ويقطع به حتى قالوا إن رضي المجني عليه لا يقطع به هذا سواء كان المجني عليه هو اللي كانت يده شلاء والجاني يده صحيحة فالجاني لا يقطع يده صحيحة به والعكس إذا كان يد الجاني شلاء اليمنى ويد المجني عليه الذي قطعت اليمنى فوافق المجني عليه أن يأخذ يد الجاني وهي شلاء قلنا لا يكون ذلك أن المسألة حق لله عز وجل قبل أن تكون حق للمجني عليه الممثلة هذه من حقوق الله عز وجل أيضا ضابط مهم جاء في مسألة الأطراف أن يقطع الطرف من مفصل وهذه مهمة جدا أن يقطع الطرف من مفصل يعني لابد أن يكون الطرف له مفصل إذا تعدى المفصل لأن إذا تعدى الصورة الآن الكف هذا مفصل فجاء الرجل الآن راح قطع من هنا جيد هنا ليس بمفصل إذا أردت أن تماثل فهنا من الصعوبة قالوا بأن إذا القار الذي سيقتص أن يأتي بنفس المساحة فقالوا إذا ماذا نفعل؟ نقطع عند المفصل الضابط عندنا المفاصل هذا العضو يقطع بالمفصل وهذا الفرق حكومة أو الأرش الفرق هذا يحسب ويدفع له أرشا أرش بدل مال جيد فإلى بد من الأطراف تقطع من المفاصل لذلك القدم من المفصل الساق نصف الساق ليس مفصل فعندك الركبة مفصل الفخذ له هنا من الأعلى مفصل إذا كان من المنتصف ما تستطيع فتجحف لأن قلنا القصاص الأصل فيه مماثلة فإن لم تستطع بالمماثلة تتوقف وتأتي بأقرب مماثل لذلك قلنا إذا تعدى المفصل هنا يأتي عند المفصل والبقي هذا يكون أرشا تعويضا ولذلك هذا شرط آخر عند الأطراف أن تكون هناك مفاصل الأنامل أيضا هنا ممكن الأنملة الأنملة هذه مفصل كأنها، فلو قطع الأنملة يستطيع، لو قطع نصف الأنملة فلا تستطيع أن تقتص منه، فلا بد هنا من الأرش. الأذن مالها؟ قطع من هنا ليس من أصل. نعم الأذن انقطع جرح هذا ليس بقطع، لكن لو شاء زال الأذن تستطيع، لكن لو قطع جزء لا تستطيع انه فيه، لكن الانامل تستطيع، الاصابع تستطيع. لذلك هنا لماذا الانضباط عدم انضباط الامن من انك يعني يحصل استيفاء اكثر من اللازم، اذا جاء المطبق الذي سيقتص ليس عنده ضابط الا المفصل، ما عدا المفصل ممكن يجور ما يستطيع ان ياتي بذلك. كذلك في فقع العين هذه يستطيع ذهب منفعة العين، يبقى فقع العين يفقع العين، قطع الأذن يقطع الأذن، الشفة يستطيع أن يأتي بالشفة السفلى أو العليا، اللسان يستطيع أن يأتي باللسان، الذكر والأنثيين والشفران كل هذا يمكن أن يأتي بهما، يستطيع أن يأخذ هذه مفاصل أو في حكم المفاصل. قال وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، هذا اللي بيناه، هذا قال كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. قال ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة. هذه الجراح بيانا الآن، عندنا القصاص في النفس، القصاص في المفاصل، القصاص في الجراح. الجراح هذه فيها إشكالية، بيّن قال لا قصاص في الجراح إلا في الموضحة. والجروح إشكاليتها في عدم الضبط، عدم الضبط لأنك ممكن لا تأمن الزيادة والنقصان. الجرح كما يعني ذكر في الفقهاء في حوالي 9 أنواع الجروح سنبينها سريعا، هو اشترط ان عند الموضحه كما سياتي، الموضحه هذه اللي هي توضح العظم، لكن الاول نبتدي بالتدرج. الجروح تبتدي اولا من الخالصه واللي تسمى شق الجلد، انك تشق الجلد قليلا يعني خدش تخدش، هذه فيها الحكومه كما سنبين، هذه الحكومه كانه هو سيكون تعويضا. حكومة هذا سنشرح معها هي الحكومة. هذه الخارصة. الخارصة بالراء. الخارصة تخدش خدش في الجلد. وموجودة عندكم في الشروحات. ثم الدامية اللي هو يجرح ولا ينزف الدم بس شكله كأن فيها دم، يعني محمرة كما يقال كده باللغة العامية، فيه حمار الموضع فيه كأنه يدمي بسبب الشق أو الخدش ولكن لا يقطر دم. إن سال منها دم تسمى الدامعة. الثالثة هنا الباضعة لتقطع اللحم اللي بعد الجلد، يعني بعد ما أخذ الجلد شقه دخل في اللحم قطع في اللحم أصبح هنا تسمى الباضعة. أيضا فيها حكومة لأن كل هذا صعب للضبط، ليس فيه قصاص. حكومة كما سنبين أنه يقدر بمبلغ أو تعويض كما يقال. الرابعة المتلاحمة غاصة في اللحم دخل في اللحم فدخل في طبقات اللحم ولكن لم يصل إلى الجلد الذي بين اللحم والعظم، لأن في اللي هي السمحاط أو الأساسات معنا بعد آخر اللحم في جلد قبل العظم. المتلحمة دخل في اللحم ولم يصل إلى الجلد التي بين الجلد التي بين اللحم والعظم. أيضا حكومة ليس فيها قصاص. الخامسة السمحاق وهي الجلدة التي بين اللحم وبين العظم. السمحاق حق قاف ايضا فيها حكومه. جيد. المفروض اللي بعد السمحاق هذه الموضحه. الموضحه هذه الذي قال فيها لا قصاص في الجراح الا في الموضحه، لان بعد السمحاق اذا نفذ كشف الجلده فبان العظم فوضحت العظم. هنا قال إلى هنا تستطيع عند هنا تستطيع أن يقيس صاحب الذي يقتص اللي هو عنده الفن أو يقيس الجرح لأنه وصل للعظم فأصبح منضبط الآن من أول ما خدشت إلى العظم هذه تستطيع أنك تصل إلى العظم فلو أردت أن تقتص منه ستقتص من أول قطع الجلد إلى أن تصل إلى العظم وتقف عند العظم لأن كل هذا ممكن تصل إليه تستطيع قبل ذلك قبل الموضح إلى أن يصل أن يوضح العظم فكل هذا صعب أنك تضبطه لكن إن وصل إلى العظم فهو يستطيع صاحب أن يقتص بأن يشق إلى أن يصل للعظم ولكن يشق بالطول بالارتفاع بالطول والعرض يقيس الجرح طولا وعرضا الذي حدث 5 سم 5 سم فيأتي للجاني ويجرحه إلى أن يصل 5 سم 5 سم عند العظم ولا يصل للعظم يعني فقط يوضح العظم هذه بداية القصاص الجروح وهي عند قول الموضحة بعد الموضحة الهاشمة التي دخل في العظم فهشم العظم هذه ليس فيها قصاص لأنه لا يستطيع أن يأمل أنه يهشم العظم كما هشمه ممكن يحدث فيها استفاء يعني زيادة أو نقصان فقالوا فيها 5 من الإبل فإن قالوا أوضح مع هشم يعني أتى بموضحة موضحة ومعه كمان هشمة قالوا الاثنين مع بعض 10 من الإبل ثم بعد الهاشمة المنقلة أو المنقلة اللي هي خلت العظم يتحرك انتقل العظم المنقلة تنقل العظم من موضع لموضع آخر هي موجودة في الشروحات عندكم عشان لو ما لحقتوهاش هتلاقوها موجودة هذه فيها 15 من الإبل لأن المنقلة جاء معها الإضاح وجاء معها الهاشمة وأصبحت منقلة فخمسة في خمسة في خمسة أصبح 15 من الإبل هنا دية لا يستطيع أن يأتي بالقصاص فيها لأن لا ينضبط لا يستطيع أن ينضبط الثامنة المأمومة والتي تبلغ أم الرأس يعني إذا ضرب هنا على رأسه فبلغت أم الرأس وصل لأم الرأس أو خريطة الدماغ كما يقال هذه مأمومة منبت الشعر يعني؟ لا منبت شعر مين؟ وصل لأم الرأس جوه خريطة الرأس جوه منبت الشعر ده بحلق له يعني ايش فيها هتاخد منه ايه؟ ده فيها ثلث الدية المأمومة هذه وصل لأم الرأس ثلث الدية التاسعة الدامغة هو وصل للأم الدامغة دي خرقت الأم وفيها ثلث الدية أيضا ثلث؟ نعم كامل ثلث الدية ثلث يعني احنا قلنا الدية 100 من الإبل ثلث الدية 33 بس لا بس مش 33 انها تقسم كل نوع لو كانت مخمسة هتاخد ثلث من كله يعني اذا كان عمد طبعا يبقى ثلث من العمد اذا كانت خطأ اذا كانت حسب الدية اللي عندك كسب هيأتي معنى هذا طيب هذه كده الأنواع اللي تكلمنا عنهم ومولانا حضرتك قلت 9 من كده العشرة باقي العشرة الجائفة الجائفة هذه اللي هو لو ضربه في الجوف يعني جرح وصل للجوف البطن دخل جوه الجوف هذه فيه ثلث الدية جرح وجرح في جوفي أي مكان فيه جوف ده البطن تحديدا فوصل إلى الجوف هذه فيه ثلث الدية إذن في كل هذا لا يجب إلى أن تصل للموضحة حكومة عند الموضحة لك القصاص وتقيس طولا وعرضا حصل الجرح للموضحة لأنك وصلت للعظم بعد ما دخلت في العظم وكسرت بعد الموضحة الهاشمة 5 من الإبل مع الموضحة 15 لأنك لن تستطيع أن ليس في استيفاء هنا يعني صعب أنك أنت تأتي بالقصاص المسألة كيف تكسر نفس العظم فيه فأصبح دخلنا في 5 و5 من الإبل ثم التي تليها بعد الهاشمة كما قلنا 15 ثم دخلت بعد ذلك في الدامغة أصل الدماغ ثلث الدية والجوف الجائفة ثلث الدية أيضا إذا بتجمع الدية الحاجة في الموضحة فيها دليل. مثلا أذكر لك الخمس من الإبل هذه في هو كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي إيش؟ والجروح القصاص. والجروح القصاص نعم هذه بس إلى وصل لكن أنا أتيك بالدليل حديث عمرو. ذكر الحديث. لا لا لا هو في كتاب ارسله لاهل اليمن في مساله الديات سياتي معه بس انا اهو هاتيك. طيب انا اتذكره بس الان ان هو بقيت الحاجات منقصه عليها يعني ما بعد الموضوع كل ده قيس عليها عشان كده 5 + 10 + 5 = 15 + 10 + 15 + 10 = 15 + 10 + 15 + 10 + 15 + 10 + 15 + 10 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + وغير ذلك. بس انا الان ما اتذكره حقيقه. يعني رجعني فيها اوتوماتيك بس فيها. طيب هذه باقي شيء في مساله الجروح. المساله لو كانت مثلا شخص بعض الفرع قالوا شخص الجاني شج النصيه للمجني عليه، وكانت لما قيس وجد ان المجني عليه نصيته اكبر من نصيه الجاني، يعني هذا فقالوا يعني يكمل من باقي الراس، يعني اذا كان هو القصاص سيكون من النصيه وقيس طولا وعرضا، فلما قوم يعني ياخذوا من الجاني وجدوا ان نصيه الجاني اقل من نصيه المجني عليه، قالوا يكملوا في باقي الراس مش النصيه فقط، يعني لان الراس تابع للنصيه فيكمل منها. هذا آخر الكلام في فصل القصاص أو القتل وفصل الدية. وأنا أعتقد أن أنتم وصلتم لمرحلة تحتاجون لدية، ما أدري ما معكم، لكن أردتم ندخل في الدية ندخل، أردتم نقف حسب ما أنتم عليه. تتبقى لي الدليل تيجي إن شاء الله أمر يرجع. لو في أسئلة أولا فيما قلناه إلى ما توقفنا عنده الآن فصل الدية، والأمر لكم أردتم نكمل تكتفوا بهذا حتى لا يزيد الأمر عليكم، فأنا معكم في زيادة. دية سلسة لا لا الدية تاخد الدية تاخد ساعة أقل شيء، لأن الدية في النفس وفي الأطراف. لا الفصل الدية يعني لن يأخذ أقل من ساعة عشان العلم يعني. وممكن سأتكلم بالتفصيل الدية، لأن نتكلم في الدية النفس ثم إلى عقب أنه نقسمه نأخذ دية النفس فقط ثم نقف عند دية الأطراف. نعم نأخذ دية القصاص. طب بس يعني في اسئله قول يعني الاول هتكمله وبعدين نخلي اسئله في الاخر قبل ان تريدوا اسئله. اسكتوا انا قاعد اتكلم عشان يعلق عليا حاجه. نعم طب نقسم الديه خلاص ناخد الديه. انا خلاص انا اقسمها لكم انا رايح خلاص. انتوا معانا قد ايش وقت؟ خلاص ساعه ده كويس قوي. أنا معكم أنتم اللي بتقولوا خلاص ما تضيعوا الوقت. مع أن نقولوا لما تحبوا تتوقفوا توقفوا. خلاص يبقى أنت اصبر يا خراسان. 9:15 نعم فاصل. طيب أنت أحب من وقتكم فصل في الدية. قال والدية على ضربين مغلظة ومخففة، فالمغلظة من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض. فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 دينار، وإن غلطت زيد عليها زيدة، وإن غلظت استغفر الله، وإن غلظت زيد عليها الثلث. تأتي نقول لك. أولا الدية في الشرع هو الاسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو ما أو فيما دونها. ومناسبة أنه ذكر بعد القصاص، فإن لم يكن هناك قصاصا انتقل إلى الدية، فكان مناسبة أن يأتي بهذا الفصل بعد القصاص وهو فصل الدية. الأصل فيها من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم، من الكتاب من قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله. والأحاديث الصحيحة كثيرة في مسألة الدية، والإجماع منعقد عليها. والدية على نوعين، ابتداء لما دية مغلظة أو دية مخففة. والدية المغلظة لها 3 أوجه، يعني مغلظة من 3 أوجه، والمخففة مخففة من 3 أوجه أو من وجهين. أولا المغلظة من 3 أوجه، أولا من العدد، من السن، من هي السن فيها مغلظ عن الدية المخففة، لأن 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، هذه أعظم أو أفضل أو أنفس الأعمار أو السنون في الإبل، وخاصة أن 40 الخلفة التي تحمل فيها حمل في بطنها، فكان هنا تغليظا من هذا الضرب. أيضا المغلظة من ناحية أنها وهي في طبعا هذه المغلظة في القتل العمد. أولا نقول المغلظة تكون الدية في القتل العمد بالتصنيف بالترتيب بالتقسيم الذي قاله المصنف 30 و30 و40، والتغليظ في هذا السن، والتغليظ أيضا بأنها حالة يجب أداءها على في وقت الحال ليست مؤجلة، والثالث بأنها على القاتل وليست على عاقلته. فهو الآن هذا التغليظ، إن التغليظ من 3 أوجه على السن العمر الإبل، وعلى أنها تحل في نفس الوقت العفو الذي عفى عنه أولياء الدم، وأن هي على القاتل. العدد لا مش العدد، السن والحال، وأنها على القاتل وليس على العاقلة. والمغلظة تأتي في القتل العمد، وتكون أيضا في شبه العمد مغلظة، ويضاف إليها 3 أسباب أخرى. إذا قتل خطأ، إذا قتل خطأ أو قتل خطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذو رحم محرم، يبقى عندك 5 أسباب في الدية المغلظة: القتل العمد، شبه العمد، أو قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذي رحم محرم. هنا غلظت، سيأتي التفصيل عموما في غلظت الدية. وقد تنقص الدية عن العدد 100 أيضا بأسباب، تنقص في المرأة، فدية المرأة نصف دية الذكر، هذا ملخص عشان لما جينا يعني مجمل هذا الكلام. المرأة الدية تنقص هنا، هذه سواء مغلظة أو مخففة، عموما هذا النقص سواء مخففة أو مغلظة تنقص 50 في المرأة نصف دية الرجل، نعم، إلى النصف. والرق ليس فيه دية، الرق قيمة العبد ثمنه، والجنين غرة وهو مبلغ لا يقل عن 7 إلى 8 سنوات عبد، أو يقل عن 7 إلى 8 سنوات إلى البلوغ. غرة الجنين ينقص فيه الدية، لأن غرة كما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والكفر، الكفر الدية تنقص كما سيأتي معنا. غرة دي يعني عشر غرة جنين، الجنين فيه غرة اللي هو العبد اللي هو من سبع لثمان سنوات. قيمة عبد من سبع ثمان سنوات إلى قبل البلوغ. ثمانية هو يعني غرة. هذا هو الغرة اللي هو العبد الذي من سبع ثمان سنوات قبل الجنين غرة. فالكفر يشطر الدية إلى النصف، وقد يجعلها قيمة. أنا آسف، الكفر يجعلها الثلث، المرأة النصف قلت، والرق القيمة، والجنين الغرة، والكفر تصل إلى الثلث، الذمي ثلث، والمجوسي 800 درهم أو كما سيأتي 1/12 من 1/12 من الدية. كل هذه تنقص فيها الدية. هذا مجمل وسيأتي تفصيلا بالأدلة في مع المصنف. المغلظة قلنا 100 من الإبل في القتل العمد، أو سواء أوجب القصاص وعفي على مال أم لا، يعني لو كان عفي على مال من قصاص أو كان قتل الوالد لولده فلا يجب القصاص فعليه الدية. يعني سواء الدية هنا بالعفو أو بغير عفو، يعني ممكن تكون بعفو وهذا الأصل أنه عفى الولي المقتول عن القصاص فأخذ الدية، أو حتى لم يكن هناك عفو وكان لا يوجد قصاص على القاتل بالموانع اللي قلناها، منها الوالد الذي إذا قتل ابنه فليس عليه قصاص فتنتقل للدية، هذا ليس بعفو. يبقى الدية هنا إما بعفو أولياء الدم أو بغير عفو بالأسباب التي تكلمنا عنها. والأعمار التي تكلم عنها الحقة والجزعة والخلفة تكلمنا عنها في الزكاة، فيرجع فيها للأعمار في الزكاة، والخلفة هي التي تحمل هناك. هذه الدية جاءت من حديث الترمذي، هذه ثابتة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في المرأتين الذين في الذي قتلت ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال 100، لا هذه اللي قتلت كان خطأ، في رواية أخرى فصل فيها 30 حقة و30 جزعة و30 خلفة في عند الترمذي والسنن. سنن الحسن جاي معاك قولوا أبو داود الترمذي. إيش المتن؟ من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أوليائه مقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا دية، وهي 30 حقة 30 جزعة و40 خلفة لا يفي، يعني خلفة لأنها تحمل مع حمل ففيها تخلف مع الحمل. هذا هو الدليل على مسألة تفصيل الجنة الدية في القتل. هو كتاب أيضا عمرو بن حزم الذي أرسله لليمن النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن حزم، قال النفس في النفس 100 من الإبل. هذا الكتاب هو الأصل في مسألة الديات، عمرو كتاب عمرو بن حزم، لو جاءت أتيتم بالحديث في كل التفصيل الديات من أول النفس إلى الأطراف أيضا كما سيأتي. مع عمرو بن حزم إلى اليمن، كتاب اليمن، نعم. قلنا هذا الدليل على قدر النية 100 من الإبل أيضا من كتاب عمرو بن حزم. قالوا إذا هذا في الشروط اللي تكلمنا عنها في المسلم الحر، وتختلف الدية كما سنأتي معنا في مسألة المرأة والزمي وغير ذلك. القسم الثاني من الدية، الدية المخففة، بالدية شبه العمد أيضا مغلظة من ناحية أنها على الجاني ومن ناحية السن. السن مغلظة 30-40، و مثلثة فقط، مثلثة نعم، ومخففة بأن هي على العاقلة ومؤجلة. يبقى أصبحت الدية مثلثة أيضا في شبه العمد، نفس التثليث الذي في العمد، ولكن تختلف أنها على العاقلة وبينا معنى العاقلة، وعلى مؤجلة على 3 سنوات، على 3 سنين. المخففة قال 20 حقة و20 جزعة و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت مخاض. كما دية الخطأ أخماس، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن كما قلنا دية الخطأ 100 من الإبل أيضا، وهذا أخرجه مالك في الموطأ. وقلنا بالشروط الثلاثة العاقلة مؤجلة 3 سنوات وأيضا مخمسة، هذه لذلك هي مخففة، أيضا نفس الأعمار التي في الزكاة. شروط الإبل هذه مهمة، أن تكون الإبل لا عيب فيها، والعيب المقصود به عيب البيع، لأنك تخالف الزكاة. الزكاة أنك تأخذ من عنده من إبله التي في زكاته، حتى لو كانت إبل فيها شيء. لو تذكرنا في الزكاة قلنا أنه يأتي لا يأخذ من الأنفس ولا من الأقل، يأخذ من الوسط، لكن يأخذ بما عنده. هنا خلاف مسألة تختلف في الدية. الدية لابد تكون الإبل ليس بها العيب الذي يرد في البيع. يعني إذا كان العيب الإبل بها عيب من عيوب التي يرد في البيع لا تجزي، لابد أن يأتي بإبل ليس فيها رد في البيع. لماذا؟ لأن الشرع هنا في في في في الدية أطلق، بخلاف الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن لا تأخذ من الكرائم ولا تأخذ من الأقل، تأخذ من الأنفس، تأخذ من الوسط، لكن هنا أطلق فقال إبل. فلما أطلق رجعنا إلى على الإطلاق بأن الأصل أن الإبل التي تؤخذ في البيوع التي تكون سالمة من العيب، بخلاف الزكاة لم يكن هذا الإطلاق موجود. وطبعا هناك حق في الإسقاط، إذا أراد أن يسقط حقه ولي الدم هذا أمر يرجع له. بعضهم قال يعني إذا كان عنده إبل، إذا كان ده هيشتري، فرق بين إذا كان عنده إبل غير لو كان سيشتري. قالوا لو عنده الإبل يعامل معاملة الزكاة، ولكن إذا كان سيشتري الإبل لابد يشتري الإبل التي تكون في سليمة من العين. لكن لو عنده إبل تخصه وأنت تأخذ منه الدية من ماله الذي عنده، فتأخذ بما عنده الإبل. وهذا يعني توصيف جيد عموما، ولكن أيضا بما لا يكون فيه إجحاف على ولي المقتول. إذا كانت الإبل هزيلة ضعيفة ترد، فهنا لابد من التوسط. لكن إذا كان عنده الإبل خاصة به فيؤخذ منه كما يؤخذ بالزكاة. أما إذا لم يكن عنده إبل وسيشترى، يشترى بالإبل التي تكون سالمة من العيب. هنا مسألة مهمة جدا أنا ألخصها حتى الوقت ولسه معنا. قال فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل انتقل إلى 1000 دينار أو 12000 دينار، وإن غلظت، نقف عند قبل إن غلظت الآن. أولا مسألة الآن الإبل، الأصل أن يأتي بالإبل، الدية الأصل في الإبل. وطبعا هذا خلاف في المذاهب، لأن في القول القديم عندنا غير الجديد، والشافعية في خلاف ما بين الأحناف مع المالكية والشافعية مع الحنابلة. هل الأصل في الدية الإبل أم الأصل في الدية في الذهب والفضة، أم الأصل في الدية الإبل أو الذهب والفضة، أي منهما؟ لا القيمة، لا ليست القيمة، هذا بدل متفق عليه. ومنشأ ذلك ورد في حديث، والمسألة كلها أيضا دائرة حول أكثر من رواية لعمرو بن حزم رضي الله عنه. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمرو بن حزم أيضا، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدية 8000 دينار، 800 دينار ذهب، و8000 درهم فضة. هذه رواية جيد. طبعا احنا تكلمنا ان الرواية الاول ان 100 من الابل، خلاص ثبتنا ان في دية 100 من الابل. ثم جاءت رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ 8000 درهم او 800 دينار ذهب. ثم روى عمرو بن حزم، وهذه هي بقى الفصل في المسألة. ليش بقول لك انا هلخص المسألة؟ لان القول في القديم عندنا اذا لم يجد الابل، الاصل عندنا في المذهب الابل، وهو الصحيح ان الاصل الدية الابل، هذا الاصل. اذا لم يجد ابل، اولا ينظر ان ياتي، اذا لم يكن ابل في القريه او في المنطقه، ينظر اذا استطاع ان ياتي بابل في القرى المجاوره فياتي بها، في البلاد المجاوره فياتي بها، يشتري ويقدم ابل. اذا كان ثمن الابل في البلاد المجاوره اكبر مع النقل من ثمنها في بلده فلا يلزم، اذا كان فيش ابل بس لا يلزم، فيدفع مقابل الابل التي لها ثمن في بلده. يعني الاول يقدم الابل ثم ياتي بالابل، اذا لم يستطع الابل فياتي بمقابل الابل. في القديم اذا لم ياتي بالابل اما ياتي ب 12 دينار ذهب أو 12000 درهم فضة. هذا القديم. الجديد يعني أبدلوا الإبل بالذهب. أنتم معي؟ بالذهب أو فضة. هذا القديم. الجديد لا. أن لم يوجد الإبل فيقوم الإبل بقيمتها وقت الأداء وتدفع مقابل القيمة ولا يذهب إلى الذهب والفضة. ملخص المسألة كلها كتاب. أولاً النبي حسين قال 100 من الإبل، ثم جاء عمرو بن حزم قال أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار ذهب و8000 درهم. ثم جاء النقل وهو هذا الفصل عن عمرو بن حزم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وقت إمارته اعتلى المنبر فقال عمر بأن الإبل قد غلت، وهذا هو الذي فصل أن الإبل قد غلت وإنه سيأخذ 12000 درهم من الفضة. وإيش المشكلة معكم؟ ثم تفصلوه لكل فكرة تصل في ظروفه ويفلوه. طيب انتبه، المسألة دي مهمة لأن هذه فيها خلاف بين المذاهب كلها. الآن الفصل المسألة كلها الخلاف دائر ما بين إذا هل الأصل في الدية الإبل، وهذا موافق فيه الحنابلة مع الشافعية عشان نوفر الأصل عند الحنابلة عند المالكية والأحناف الأصل الذهب والفضة، صح عندكم؟ تقريبا. طيب الآن معنا الأصل معنا الإبل، لأن هذا جاء ثابت في الحديث صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. طب إيش الإشكالية جاءت فين؟ الإشكالية بقت في القديم، إن عدمت الإبل وما هو البديل؟ قالوا البديل في القديم يدفع 1000 كما ذكر المصنف هنا، قالوا ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم. وهذا كان لكن المعتمد في الجديد الآن بأن الإبل إذا عدمت الإبل ينتقد بمقابل قيمة الإبل في الوقت الحالي ولا يدفع 1000 دينار أو 12000 درهم. لماذا؟ الفصل هذه المسألة هذا الجديد خلاص اللي كان هنا القديم المذكور في المذهب. لأن عمرو بن حزم الذي ذكر روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 نفس من الإبل، ثم قال بأن قضى النبي صلى الله عليه وسلم 8000 درهم من الفضة و800 أو 800 دينار من الذهب، جاء فروى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه اعتلى المنبر في زمانه فقال بأن الإبل قد غلت وإن أخذون 1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم من الفضة، وقضى كثير من الصحابة في هذا الوقت بهذا القيمة. فعلمنا بأن المقصود ليس تنصيص قيمة معينة من الذهب والفضة، بل أن لما غلت الإبل في زمن عمر فارتفع المقابل من الدينار ومن الفضة، فالمقصود مقابل قيمة الإبل في وقتها وليس المقصود ذهب أم فضة. وهذا جمع للأقوال أو الروايات التي جاءت سواء عمرو بن حزم أو غيرها. يبقى الأصل بأن الإبل، فإن عدمت الإبل لا نقول 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم، لا نقول قيمة الألف قيمة المائة من الإبل وقت الأداء. وإن اختلف الزمن، لو أصبح الإبل الآن ب100000 يبقى 100 اضرب 100000 في عملة في العملة في 100، لو أصبح بمليون بمليون، لو ب50 ب50، حسب ما هي قيمتها في هذا الوقت. هذا ملخص المسألة حتى لا نتفرع فيه، لأن هذا هو معنى في انتقل إلى قيمتها ولا يتقيد بالألف دينار أو 12000 درهم، يتقيد بقيمة الإبل من المال. الحنبلي توقف عند الذهب والفضة. هل القيمة؟ يعني اعتمد الألف والعشرة ثم هيجعل بعد ذلك إن الألف دينار هتضيف قيمتهم إيش؟ بالضبط. وهذا الذين الله عز وجل به جمع من الأقوال، لأن لما جاء أثر عمر قال إن الإبل قد غلت فهو لما رفع القيمة في الذهب والفضة نتيجة غلو الإبل. فالمسألة كلها ترجع للإبل لا ترجع للذهب والفضة. للقيمة. نعم انا ما ادري معز جنبي اللي لو جمعت من اثر عمر فبين ان المساله ترجع للابل، فنرجع للابل ولا نرجع ليه؟ عمر ما حطش قيمه، حط قيمه اللي هو قضى النبي ب 800. لو كانت المساله واقفه عند الذهب والفضه ما كان عمر بن الخطاب رفع ال 800 ل 1000، والثمان ألاف درهم لفضة لاثنا عشر ألف كان ثبت عند ذلك وثبت عند لو كان المنصوص عليها الذهب والفضة ولما كانش قال إن الإبل قد غلت فهو رجحها لغلو الإبل فلما غلت الإبل قلنا بالغلو طب قلنا الآن شروط الإبل من لزمته الدية قلنا مسألة اللي عنده أم ليس عنده قلنا التغليظ والقول في انعدام الإبل تكلمنا فيها الكتاب هو إيش أنا آسف كتاب الأهل اليمن إن على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم هذا الكتاب الذي كان مع عمرو بن حزم في مسألة على القديم يزاد قال في التغليظ ثلث أي ثلث الدية وهنا لا وهنا الخطأ هو التغليظ ليس في يعني في العدد لا هنا ممكن يكون قصد التغليظ الثلث في قيمة الذهب والفضة إنه ده من 1000 إلى 1300 هو هي الـ الـ الـ قالوا التغليظ في الثلث هذا يكون أولا لو قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم ونقل بأن يكون الدنانير 1300 وأن الدراهم 16,000 ولكن الصحيح بأن التغليظ يكون في السن والصفة وليس في هذا هو يعتبر القديم بقى عشان خاطر هو نقل الذهب والفضه التغليظ في السن والذهب في السن الابل والصفه بتاعه الابل يعني تزيد الثلث في كل سن وتاتي بالقيمه خلاص قيمه غصب عنه عشان هو اعتبر الذهب والفضه نعم وليس في العدد غصب عنه اضطر يقيس على كده نعم ما الذي نقف عند اسباب تغليظ ديت الخطا الآن بس تذكروا إن أنا ممكن ننتهي بيها أعتقد فيها خلاص نقف عند أسباب تقليل الدية الخطأ ثم تخفيف الدية بعد ذلك دية الأطراف نكون فيها الأسبوع القادم إن شاء الله قولوا قولي هذا استغفر الله لي وسبحانه وتعالى الحمد لله شكرا لك استغفرك وأتوب إليك